إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد. ثم أما بعد، أعتذر إليكم وإلى الشيخ أبي هاجر حفظه الله أننا قطعنا يعني كلامه أو إجابته الأسئلة، فيعني أرجو أن تلتمسوا لنا العذر. ربنا يبارك فيك شيخ باجر. طبعا شيخ باجر أخ فاضل وشيخ مفضل وكريم، وأنا أغبطكم على أن تجلسون يعني تجلسون إلى مثله، يعني هذا حقيقة. يعني ربنا يبارك فيه ويحفظه. طبعا أيها الأحبة، إحنا سنتكلم في موضوع من موضوعات المنهج، وبرضو دي افتأت فيها على الأخ شيخ محمد صلاح، فربنا يغفر لنا وعفو عنا. سنجتهد ان احنا يعني نوصل المسألة كده ايه، بحس بقى واضحة لا لبس فيها ولا غموض. الدافع الأكبر ان احنا عجلنا مثل هذه المسائل او يعني قلنا إن الحرب دروس وشرسة الآن على الدعوة السلفية وعلى السلفية، ومعلوم أن هذا كما قرأت تفصيلات معينة يعني بعض التقارير، إن ده مخطط كبير جدا يقصد منه الضرب بمطارق معينة حتى يبدأ أقبلك أهل الدعوة السلفيون تحت هذه المطارق والاتهامات الموجهة يبدأون في تنازلات معينة، لأن دي وسيلة قديمة أو طريقة قديمة إن المخالف أو عدوك يهاجمك هجوما شرسا ويلقي بالتهم عليك جزافا، فأنت تبدأ في التزحزح من مكانك والتراجع تحت وطأة الاتهامات الموجهة. طبعا لا يسلم من هذا إلا من وفقه الله وقد تشرب الحق والصواب، فلا تزيده مثل هذه الاتهامات إلا ثباتا وصمودا أمام هذه الاتهامات، يكون كالجبل الراسخ لا يشغله، لأن ده أسلوب قديم ليس بجديد. مثلا أعداء أهل السنة كانوا يرمونهم بالحشوية وكذا وكذا، لماذا؟ حتى يتراجعوا عن إثبات الصفات للرب عز وجل على وجه الله بكماله وجلاله وغير ذلك، وانتم تعلمون يعني، والعلماء لهم في ذلك مواقف مشهودة، زي الإمام الشافعي لما كان بيقول إذا كان حب آل أحمد أو محب آل أحمد رافضيا فلا شهد الثقلان أني رافضي، والآخر يقول إذا كان تابع أحمد متوهبا فلا شهد الثقلان أني وهاب، إذا كان اتباع الحق هترميني بقى من أجله بكذا وكذا، فيعمي أنا كذا ما إيه قبلك ما الذي تريده، لكن لا يتزحزح الإنسان عن مواقعه ولا عن قبلك الصواب الذي وفقه الله عز وجل إليه، فلننتبه لهذا. فالحرب ضرب، فمن أجل هذا لزمنا بقى بيان قبلك بعض المسائل وبعض قبلك الكلام حتى تعلموا أن الدعوة بفضل الله عز وجل، وده طبعا حق أيضا لابد أنكم تتربوا عليه على مسائل المنهج، لأن مسائل المنهج هذه إذا لم يفقهها الناس ولم يتشربوها ولم يفهموها على الوجه الأكمل ترتب دائما الأخطاء العملية بتترتب على الانحرافات الفكرية، الأخطاء العملية تترتب أو تكون مترتبة على الانحرافات الفكرية. فلذلك وحدة الفكر دي وحدة المنهج مسألة في غاية الأهمية، لأنها السبيل إلى الإتيان بالواجبات الضائعة والعودة إن شاء الله تبارك وتعالى بأمة الإسلام إلى سابق عزها ومجدها. فمن المسائل بقى الشائكة جدا للأسف في الفترات الماضية، في يعني من سنوات من ما يقرب من 30 سنة أو أكثر من 30 سنة والناس يتكلمون فيها أخذا وردا لا سيما داخل الصف السلفي، وهي مسألة العمل الجماعي. مسألة العمل الجماعي فالناس فيها يعني طرفان ووسط، الناس فيها طرفان ووسط، ماشي، الناس فيها طرفان ووسط كما هو الحال دائما، في غالب المسائل هناك من يغالي فيتجاوز الحق، وهناك من يفرط فيقصر عن الحق، وأهل الحق يكونون وسطا بين هؤلاء وأولئك. ففي السنوات الماضية عشرات السنين، المسألة ليس وليدة اليوم، أن طبعا في من قبل ذلك في من يعني رأى أن ما هو عليه من الاجتماع أو الجماعة التي ينتمي إليها أعطاها طبعا حكم جماعة المسلمين، جماعة الإمام الممكن، والتي لا يسع الناس أبدا أن الخروج أو التعدد أو شيء من هذا عنها يعني، فأعطاها سمات أو صفات الجماعة الممكنة، جماعة الإمام الذي يحكم بشرع الله تبارك وتعالى. وطبعا هذا لا شك خطأ بين، لأن جماعة المسلمين إلى جماعة اللي لا يسع أحد بحال الخروج عنها، وإن لابد أن ينخرط الناس فيها جميعا وأن يعطوا فيها البيعة وكذا وكذا، جماعة الإمام الذي يحكم بشرع الله، والإمام هذا لابد أن يكون ذا شوكة ومنعة ويقيم الحدود حتى يكون بهذه الصورة، الإمام المسلمين اللي هو حاكمهم ده. لكن على الجانب الآخر فده طبعا خطأ أن أنا أعطي رجلا أعزل صفات الإمام الممكن كاملة من وخبالك سائر الأحكام الواردة في جماعة المسلمين اللي هي جماعة الإمام الذي يحكم بشرع الله وله شوكة ومنعة. فهذه هذا خطأ أن أعطيه هذا، وهو ليس كذلك، دي مسألة لا يختلف عليها اثنان، لأن مثل هذا طبعا له بيعة ولا يجوز أن يبايع بعده خليفة آخر، بل لو قام عليه أحد يقتل. خدت بالك يعني زبوي على الخليفتين ولك يقتلوا الآخرة منهما إلى آخر ما هنالك من الأحكام الخاصة به. فده طبعا أحكام خاصة بالإمام الذي له شوكة ومنعة، فلا يجوز أن تعطى هذه الأحكام بالتفصيل لغيره أبدا. نقطة، فده ضرب من الغلو، ضرب من الغلو. على الجانب الآخر وجدنا من يفرط في المسألة تفريطا كبيرا، ويرمي الناس بقى يقول ببدعية العمل الجماعي، وإن الناس تعمل عملا فرديا، وخبالك ولا يجوز البتة أن يجتمع الناس اجتماعا لهم كبير يعودون إليه أو يلتزمون يعني أمره في طاعة الله عز وجل، ولم يفرق بقى بين كون هذا على طاعة، الاجتماع على طاعة أو على معصية، أو كون هذه الواجبات جماعية أو فردية إلى آخر ما هنالك، إنما أطلق القول إطلاقا هكذا على عواهنه. ولا شك أن هذا القول أيضا جانبه الصواب ولم يصب من ذهب إليه البتة. إحنا بإذن الله تبارك وتعالى في هذا البحث اللي كان كتب فضيلة الشيخ ياسر حفظه الله، وكان نشر في مجلة صوت الدعوة اللي هي كانت لسان حال الدعوة السلفية، وتمت مصادرتها أظن سنة 93، وأجريت قضايا بها يعني، وتم إيقافها بعدما صدر عدد من المجلات منها يعني، وعدد من الأعداد، وإن شاء الله يعني بإذن الله هي بصدد الظهور مرة أخرى، نسأل الله أن يعني التعجيل لها بذلك. فكانت فيها ملف، كان بينشر بها ملف خاص بقضايا المنهج وقضايا الفكرية، ملفات الفكرية الشائكة، فكان ملف العمل الجماعي وملف الأمر المعروف عن المنكر وملف الفقه الخلاف ومفاهيم الجهاد أو الجهاد الواقع المعاصر والسلفية ومناهج التغيير. فهنقرأ كده إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى هذا البحث، ونحاول التبسيط المسائل حتى تكون واضحة، ما فيش فيها غموض، ليتضح لنا الحق ويتجلى، ونرى فهم العلماء لمثل هذه المسألة والنقلات اللي جابها الشيخ حفظه الله وغير ذلك من النصوص بإذن الله تبارك وتعالى. طبعا هو بدأها طبعا بأحاديث تحث على الجماعة وعلى لزومها، كحديث الافتراق المشهور، حديث معاوية بن أبي سفيان: ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة، وإن هذه الملة ستفترق على 73، 72 في النار وواحدة في الجنة، وهي الجماعة، وهي الجماعة. طبعا تعرفين وأخرى اللي هي على ما أنا عليه اليوم وأصحابي، على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وحديث آخر، حديث النبي صلى الله عليه وسلم مرة من أميره، حديث ابن عباس مرة من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شبرا فيموت إلا مات ميتة جاهلية. طبعا هذا الحديث كما قلت لكم ويتكلم في أقسام الجماعة، في أحاديث وقع الجماعة على الجماعة، جماعة المسلمين، جماعة الإمام، لأنه يتكلم في أول البحث عن معاني الجماعة، عن معاني الإيه قبل أن يدخل في المقصود أو الذي يهم الواقع الذي يحياه الناس. فانتبه لهذا، يعني ما تقولش إنه شو بيقصد بهذا الحديث استدل بعلاه، هو هذه الأحاديث بيذكرها ثم يتكلم عن معاني الجماعة اللي منها الجماعة جماعة الإمام الذي يحكم بما أنزل الله. لو حد يمشي مية ماشي. عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. طيب دروا أبو داود. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أو عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لثلاثة يكونون بفلاة من الأرض إلا أمروا عليهم أحدهم. بعد كده بقى بيتكلم عن مسألة العمل الجماعي، وإن أخذت حيزا لا يستهان به. نعم كتبت كتب، كتب ما بين إثبات ونفي كما قلت لكم، في كتب بنفيها وتبديع أصحابها، وكتب بإثباتها ووجوبها وزيادة الأمر، وكتب أو في بعض البحوث توسطت في المسألة، توسطت في المسألة وتكلمت فيها بضوابط، ففي بحوث كده وبحوث كده، وأخذ المسألة حيز كبير. يمكن أنتم يعني لم تعيشوا، لكن احنا عشناه في الـ98 كان يعني نقاشات ومناظرات في كل مكان في جراء هذا الموضوع. ماشي يا جماعة. وخاص الدعاء منهم، وازداد الاهتمام في الآونة الأخيرة بعض الإصدارات التي تجاوز مؤلفوها حدا بعيدا عن الإنصاف والواقعية. ماشي. فمنهم من ذهب إلى أن العمل الجماعي كما قلت لكم بدعة، ومنهم من قال إن الجماعات الإسلامية قائمة على الحزبية والعصبية ولا يجوز الانتماء إليها. انتبه، لأن دي تهمة بعض رواجة جامد خاصة في الفترات الماضية القريبة دي، الناس اللي هم أهل التجريح أو اللي كانوا بيروا إن الإمام أو الحاكم والي شرعي وكذا، فكان تهمة شديدة جدا توجه إلى كل من يعمل عملا جماعيا أو كل من يقول نريد إرجاع الخلافة الإسلامية. حتى إني رأيت كتبا كانت مكتوبة قصة التيار اللي بيسمى التيار التجريح أو شيء من هذا، اللي كان بيرى طبعا إن الحاكم أمير المؤمنين أو ولي شرع له الطاعة وله البيعة وله الحق، والخارج عنه أو اللي بيرى عدم شرعية هذا الوضع كان يرى خوارج. وطبعا كان كلام كثير، حتى إن كتب كانت مكتوبة تهاجم مثلا بعض المشايخ زي الشيخ ياسر والشيخ محمد اسماعيل وغيرهم من المشايخ، ويرونهم خوارج، يقول لك لانهم لا يرون بيروا شغور الزمان عن السلطان الشرعي. ومن التهم التي راح يروج لها بعضهم ان هؤلاء يريدون عودة الخلافة الراشدة، وكان دي صارت تهمة، ارجاع الخلافة الراشدة والعمل على ارجاع الاسلام ليحكم الحياة صارت تهمة. وغير ذلك بقى، وفي طبعا كلام كان افتراءات، كلام كان افتراءات لا اصل له من الصحه، زي القول ان اللي بيعمل عمل جماعي في الصف الثالث ده على السلفيه بالذات في بيعه وفي كذا، هذا كلام كان محض افتراء لا اصل له من الصحه، انما هي طاعه مشروطه بضوابط معينه، ليس المساله بهذه الصوره الباتة. كان كلام افتراء للاسف وليس فيه تثبت، بل كان فيه اثاره لاعداء الاسلام على الدعاء والعاملين لدين الله تبارك وتعالى. طبعا كان الامر كان جد خطير، لان كان انك تناقش ممكن تفاجأ تلقى اسمك في أمن الدولة وتلقى فيه تبليغ متاهات كبيرة جدا، فيعني ربنا يغفر لنا وللمسلمين. فطبعا كان كلام، وكان بقى الاتهام بحزبية، تبدأ يقول لك بقى فلان أبو اسحاق الحويني حزبي محترق، خدت بالك الشيخ محمد اسماعيل حزبي كذا، فلان حزبي، فلان حزبيون، مع ان طبعا ما عهدنا عليهم ابدا التعصب، والعمل الجماعي مش معناه التعصب، ليس هو مرادفا للتعصب، هذا كلام باطل، ما أنزل الله به من سلطان. التعصب لما تأتيني بكلام حق مدلل بدليل وأنا أرده اتباعا لفلان أو كذا وكذا، يبقى ده تعصب، خدت بالك؟ ده التعصب أنني أتبع شيخا في كل ما يقول يصيب أو يخطئ، أتبع في كل ما يقول ولا أنظر إلا بعينه، هذا هو التعصب. هذا هو التعصب، ان انا اتعصب للاقوال في مخالفه الكتاب والسنه. اما ان اكون متبعا وادور مع الحق والدليل حيثما كان، ولكن كل ما هنالك انني اجتمع على الطاعه لانجاز الواجبات الشرعيه او شيء من هذا، فده طبعا امر محمود ويعني يعني يحمد صاحبه لا يذم، بل هذا امر محمود، والا فالواجبات ضع كيف استعود. ماشي يا جماعه؟ فده خلط عجيب، خلط عجيب، نسال الله السلامه والعافيه. والغريب كان حاجه عجيبه جدا في الازمنه الماضيه، كان كما جلسنا مع بعض من يرمي بقى اللي بيعملوا عمل جماعي منضبطوا بالشرع، انضباط بالشرع ومنهج السلف ومنضبطين بالكتاب والسنه بفضل الله تعالى وكذا، انهم حزبيين وكذا، الا انه كان طبعا لا يتكلم ولا يلبس بنت شفا عن اميره الذي راى امير المؤمنين، مع انه كان رئيس الحزب الوطني الديمقراطي، وده كان حزب وطني اهو، خدت بالك؟ طيب ما هو، ومع ذلك لا يتكلم، يعني ايه؟ كان ايه؟ كان الاجتماع على الطاعه اذا كان في ضوء الكتاب والسنه ده المرفوض، اما ان الناس تجتمع وتتحزب على الباطل وعلى العلمانيه وكده، ده ايه؟ شيء ما فيش فيه مشكله. والبعض كان يخلط في الكلام، يعني يجيب مثلا كلام موجود لعلماء المملكه، علماء السلفيين الكبار اللي بيتكلموا عن واقع السعوديه وينزلوا على واقع مصر، وينزلوا على واقع مصر. خدت بالك؟ طبعا كان بعض الكتب يتكلم عن الحزبيه الفاجره والاقبالك الديمقراطيه كذا الى اخره. طبعا هناك السعوديه في امام بيحكم بالشريعه، حتى لو في مثلا بعض المخالفات او ظلم، ان في امام بيحكم بشرع الله، فليس لك ان تتحزب ضده او تجتمع او كذا او كذا، ده كلام ما ينفعش. فكنا نقول لهم تمنتوا بذلك بهذا الكلام تطعنون في ولي الامر اللي انت بترى الخارج عليه خوارج. ما هو كده الحزبيه الفاجره هو رئيس حزب، يبقى ايه؟ والديمقراطيه الكافره وده رئيس حزب الوطن الديمقراطي، يبقى ايه؟ فكنا لهم انتم تطعنون بذلك في من ترونه اماما او اميرا على ضوء هذا الكلام. خدت بالك؟ كان خلط عجيب، خلط في ايه؟ خد بالك، ايه؟ واقع يخالف واقعا. يعني ايه اللي جاب واقع فيه الشريعه هي الاصل، والقاضي بيتعلم علوم شرعيه ويصدر عن الشريعه وعن الكتاب والسنه بمكان تحكم فيه القوانين الوضعيه اللي مصدرها من الاهواء وحكم الطواغيت، جاي مره من فرنسا ومره من رومانيا ومره من كذا وكذا، وخليط من اهواء البشر. اليسق العصري زي ما الشيخ احمد شاكر كان بيقول، ايه الوجه المقارنه بين هذا وذاك؟ شتان. ده مكان فيه تحكيم لغير الشريعه وبيستمد، خدت بالك؟ زي ما الشيخ محمد ابراهيم بيتكلم عن في اقسام الايه، خد بالك، الحكم ما انزل الله القسم اقسام الكفر الاكبر، وبيتكلم عن هذه الايه، هذا النوع بالذات اللي هو زي ما في محاكم شرعيه تستمد من الايه، خد بالك، من مصادر الكتاب، دي بقى محاكم مناوئه بتستمد من مصادر اخرى، مصادر غير مصادر الكتاب والسنه بقى والاجماع والقياس وغير، لا سبيل لا الى هذا، دي مصادر بقى من القانون الشرقي والفرنسي والغرب والبعيد، خدت بالك؟ فهي مظاهره لشرع الله تبارك وتعالى، مناوئه له. هذا خد بالك احكام طاغوتيه، هذه احكام طاغوتيه، خد بالك، فشتان بين من يحكم بهذا ومن يحكم بذاك. ده فيش وجه مقارنه بين واقع وواقع، فالكلام كان في غايه الايه؟ الغرابه. فطبعا كلام كان نقاشات طويله والكلام كان كثير، ادى الى تشرذم العاملين ولا سيما السلفيين منهم. يعني للاسف ان هو كان التشرذم داخل الصف السلفي بالذات، فتمزقت، حتى ان كان الناس اصحاب الاتجاهات الاخرى يقول لك ايه، اتفقوا على الا يتفقوا، كان هذا ايه، اتفقوا على الا يتفقوا، وكان تجد السلفيين بالذات مدارس ومشارب شتى. طبعا ده لازال للاسف في وضع برضه كثير تمزق وتشرذم، ووقع الناس فيما فروا منه، فاصبح كل مجموعه بتتعصب لشيخها، لا تقبل قولا الا قولا، ودول متعصبين للشيخ فلان. اصبح بدل ما الناس بتعمل في اطار عام منظم، اصبح التعصب والتبعيه لشيخ بعينه، لشيخ، مع ان السلفيه طبعا في صلاه ترفض التعصب لقول فلان او كذا او كذا. فاصبح المساله لدرجه ان اصبح الذين يعني يرموا او يرمون اهل الدعوه بهذه ايه، هم حق بهذه التهم، لان انت متعصب للشيخ الفلاني، انت تتعصب لشيخ، اما الدعوه فتدور على منهج، خد بالك، ايه، بمنهج متكامل وعلى راسها عديد من العلم والمشايخ، وبفضل الله تبارك وتعالى ليس هناك تعصب، هذا يرجح مساله كذا وكذا وكذا، انما هي قضايا المنهج والعمل مع التعامل مع الواقع لإرجاع الواجبات الضائعة وتحكيم شريعة الله تبارك وتعالى. فأصبح بالعكس المنتمي لشيخ الفلان أو شيخ الفلان أشد الناس تعصبا، لأنه أصبح يقلد شيخا بعينه، شيخا بعينه، والواقع أصبح بهذه الصورة تماما. زي مثلا بعض السلفيين بحرب المذهبية، وهو مثلا يأتي ينقل كلام شيخ أو عالم من العلماء لا يخرج عنه. طب أنت كل ما هنالك منعت المذهبية اللي هي مذاهب الأئمة الكبار الشافعي وأحمد وأبو حنيفة وغير ذلك، وأنت تعصبت من هو دونهم لا تخرج عن كلامهم. فكانت أفات خطيرة وغريبة وغريبة. فهذا التشرذم ضيع كثيرا، وللأسف ضاعت جهود كثيرة جدا من الدعاة، وظهرت نتائجه في الماضي، وظهرت نتائجه في الماضي حتى إن الدعوة ماتت في أماكن وانتهت بسبب للأسف هذا الايه هذا الفهم المغلوط للمسألة. وما استطاع أن يعمل في ظل المنع ويعني التضييق على الدعوة والدعاء إلا الذين مضوا معا متعاونين على البر والتقوى ويعملون في إطار منهج حق قائم على أدلة الكتاب والسنة، استطاعوا أن يثبتوا واستعانوا بالله، وده كان بركة المنهج مش شيء من ذلك، يعني لا جهد منهم ولا شطار، إنما هو بركة هذا المنهج المبارك السنوات الماضية اللي كان بيعمل بالصورة الفردية، لما وقعت الأمور وحصل شد وجذب أنت ما فيش أي ثمرة لمثل هذه الدعوة. لماذا؟ لأن الواقع شديد، والإنسان مهما أوتي من قدرات هو فرد لا يتجاوز كونه فردا، فردا وتأبى الرماح وإذا اجتمعنا تكسرا فإذا تفرقت تكسرت أحادا. ومن أعظم عوامل الثبات في أوقات الفتن والشدائد أن يكون الإنسان له إخوة وصحبة مؤمنة يتمسكون ويتعاضدون على الحق ويتناصرون عليه ويتواصون بالحق والصبر، فحينئذ هذا يكون زاد لهم في الثبات أمام هجمات أعدائهم التي تريد أن تفرق جمعهم وأن تشتتهم. فطبعا جاءت هذه طبعا حصلت كما قلت لك أثار سلبية كثيرة مثل هذه الأشياء، فجاءت هذه هذا البحث ليضع الأمور في نصابها وبسهولة ويسر. فيتكلم طبعا في أول ما تكلم الشيخ بقول قبل أن يدخل في الكلام بيتكلم عن معاني الجماعة لغة وشرعا، عن معاني الجماعة لغة وشرعا، يعني كما لك مقدمات لندخل في الموضوع، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فلا بد أن أنا أفهم إيه المقصود بالعمل الجماعي وهي المعاني لكلمة جماعة من حيث اللغة ومن حيث الشرع. فيتكلم من حيث اللغة أن تعني الاجتماع، والاجتماع هو ضد التفرق، ضد التفرق ماشي يا جماعة، الاجتماع ضد التفرق. يقال تجمع القوم إذا اجتمعوا من هنا وهناك، وجمع المتفرق يعني ضم بعضه إلى بعض وجمع إليه القلوب وألفها. فالاجتماع ضد التفرق، ضد إيه؟ التفرق. فالاجتماع هو إخبالك جمع سواء إخبالك إيه والتفرق مطلق الجمع بقى، ده من حيث اللغة، ده عكس إيه كلمة التفرق، ده من حيث اللغة. طيب وإما أن تعني الجمع واسم إيه؟ طلعت كلمة جماعة برضو تعني الجمع، واسم لجماعة الناس، والجمع مصدر قوله قولك جماعة الناس ماشي يا جماعة، فهم جماعة، جماعتهم فهم ايه جماعة. قال الفراء اذا اردت جمع المتفرق قل جمعت القوم فهم مجموعون، خدت لك جمعت القوم فهم ايه مجموعون، جمعتهم ونسقت فجمعت القوم فهم مجموعون. واما ان تعني الاجماع يعني برضو تعني من معانيها، خدت بالك ده كل دي معانيها اللغوية، الإجماع وهو الاتفاق والإحكام. يقال أجمع الأمر أي أحكمه، يقال أجمع أهل العلم أي اتفقوا، والجماعة العدد الكثير من الناس وطائفة من الناس يجمعها غرض واحد، الكلام ده كله في المعجم الوسيط ولسان العرب وغيره. فتأتي كما قلنا الاجتماع أو الجماعة بمعنى الاجتماع الذي هو ضد التفرق، وتأتي بمعنى الجماعة من الناس، ويأتي بمعنى الاتفاق والإحكام. يقال أجمع الأمر إذا أحكمه، كما يقال أجمع أهل العلم اتفقوا، اتفاق الإجماع المعروف أنه اتفاق أهل العلم، والجماعة هي العدد الكثير من الناس أو طائفة من الناس، ده المعنى موجود في السنة العرب، طائفة من الناس يجمعها غرض واحد، غرض واحد. فده عن معنى اللغوي. فماذا عن المعنى الشرعي لكلمة الجماعة؟ الجماعة شرعا ماشي، إن لفظ الجماعة لم يرد ذكره في القرآن طبعا بهذا اللفظ يعني، إلا أنه قد كثر ذكره في السنة النبوية، وقد فسره العلماء حسب وروده في السنة وبينوه. فقال واحد، ورد كلمة جماعة في السنة، والعلماء نظروا جمعوا هذه الأحاديث فأعطتنا عدة معاني للجماعة. ده المقصود، إن هذه الأحاديث اللي ورد فيها كلمة الجماعة أعطتنا عدة معاني. هذه المعاني رقم واحد، المعنى الواحد الأول، الجماعة هي السواد الأعظم من أهل الإسلام. السواد الأعظم من أهل الإسلام اللي هم الناجون من الفرق، فما كانوا عليه من أمر دينهم فهو الحق، ومن خالفهم مات ميتة جاهلية، سواء خالفهم في شيء من الشريعة أو في إمامهم وسلطانهم فهو مخالف للحق. وممن قال بهذا القول أبو مسعود الأنصاري وابن مسعود رضي الله عنه. يبقى المعنى الأول معاني الجماعة السواد الأعظم، والمقصود بالسواد الأعظم هو ما عليه الفرق الناجية. وانتبه لهذا، لأن عبر طريق فضل الله أن بعض الناس يتصور أن غالب أمة الإسلام ليس من الفرق الناجية، ده كلام باطل. أيوة ممكن يكون في مخالفات وفي أشياء وقعت جهلا وأشياء كثيرة مخالفات كبيرة، لا، إلا أن الأصل في غالب الأمة اللي هم السواد الأعظم أنهم أهل السنة والجماعة بخلاف الفرق الضالة. فما كانت يوما سواد الأعظم، فما كانت يوما سواد الأعظم، وما كانت يوما غالب الإيه؟ غالب الأمة. لكن قد يتفشى الجهل، قد ينتشر في قطاعات كثيرة من الأمة، قد تنتشر عقائد فاسدة في وسط قطاعات كثيرة من الأمة لكن لا يتبنونها، هي نتيجة الجهل وعدم تعليم الناس، بدليل أننا حينما نعلمهم وندعوهم يعودون إلى السنة، هم إن سألتهم يريدون دينهم من الكتاب والسنة، إلا أنه نتيجة الجهل، تفشي الجهل وقلة العلم وعدم بيان الحق تنتشر عقائد فاسدة، مخالفات كذا كذا، إلا أنهم إذا بين لهم الحق لزموه واتبعوه في الغالب، في الغالب. اما الفرق اللي اعلام يعني، انت حتى لو جيت مع واحد عادي في الشارع وجيت مثلا قلت له انت من الخوارج يغضب جدا ولا يقر هذا، ولا يقر هذا، كما حدث مثلا مع بعض الناس لما كانوا جماعات التكفير لما كانت ترمي بعض العوام بالتكفير، خدت بالك كان يصور جدا جدا وايش اخبلك ولا يقر هذا، بل قد حدث انه بعضهم رد على هؤلاء يعني بالعنف اشياء معينه استنكارا لرميه بالتكفير. وكثير منهم ايضا لو قلت له انت، كل المسلمين لو قلت له انت شيعي او كذا لانتفض وصار ثوره عارمه ولا يحبها. ولذلك هذه الجماعات وهذه الفرق الضاله او غير ذلك من الفرق، حتى اللي يجي مثلا زي الاشاعره عايز يصير من اهل السنه والجماعه، خدت بالك يعني، حتى عايز يتلبس يلبس قميص اهل السنه والجماعه، انما كما قلت لك تنتشر عقائد فاسده زي عقائد الارجاء او بعض العقائد المخالفه عقائد صوفيه او كذا، لكن إذا بين الحق للناس رجعوا إليه. فالسواد الأعظم في الغالب ليسوا من الفرق الضالة، إنما انتشرت هذه العقائد وهذه المخالفات نتيجة الجهل وعدم دعوة الناس إلى الحق. لكن لو اجتهدنا في دعوتهم فتجد بفضل الله الأمر على خلاف هذا. لكن فإذا المعنى الأول معنى الجماعة والسواد الأعظم هو ما عليه الفرقة الناجية. طيب اثنين، هي جماعة أئمة العلماء المجتهدين من أهل العلم والفقه والحديث. المعنى الثاني من معاني الجماعة هي جماعة الإيه؟ العلماء اللي هم أهل العلم، خدت بالك. طبعا في المعنى الأول اللي هو الجماعة السواد الأعظم، من خرج بقى عن المنهج اللي هو فرقة الناجية والطائفة المنصورة، فلا شك أن خرج على عقيدته ومات على هذا فده مخالف وميتته جاهلية، أو خلف عن سلطانهم الشرعي اللي بيسوسهم إذا كان موجودا الإمام أو الخليفة الذي يحكم بشريعة الله تبارك وتعالى. طيب المعنى الثاني إلى الجماعة أئمة العلم المجتهدين اللي هو العلماء، خدت بالك، اللي هي لو أن فقيا على رأس جبل لكان هو الجماعة، فقيه من أهل السنة يعني بعقيدة سنية، لو كان على رأس جبل لكان هو ليه؟ هو الجماعة، لجماعة العلماء، خدت بالك، لأن جماعة الله أخبرك العلماء جعلهم الله حجة على العالمين، وده معلوم. ولذلك احنا لما نيجي نقول الإجماع، أجمعت الأمة، الإجماع مش إجماع الأمة، إجماع العلماء، إنما الأمة تبع للعلماء، خدت بالك، يسمى إجماع، إن ده إجماع الأمة. ليه؟ لأنه إذا أجمع العلماء لزم الأمة أن تتبع العلماء. فهي تبع لعلمائها، تبع لعلمائها. فالمعنى الثاني من معاني الجماعة هو جماعة العلماء المجتهدين من أهل العلم الشرعي بهذا المعنى. ومن قال بهذا القول؟ عبد الله بن المبارك وإسحاق بن راهوية وجماعة من السلف. وذلك لما سئل عبد الله بن المبارك عن الجماعة قال أبو بكر عمر جماعة، طيب ليس عن هؤلاء، أسأل لحد ما قال أبو حمزة السكري جماعة، يقصد جماعة العلماء الذين هم على منهج أهل السنة والجماعة عقيدة وشريعة، أهل العلم والاستنباط منهم. المعنى الثالث معنى الجماعة هي جماعة الصحابة رضوان الله عليهم. تأتي أيضا كلمة الجماعة ويقصد بها الصحابة رضوان الله عليهم على الخصوص. ولذلك القول مثلا في أهل السنة والجماعة لأنهم لزموا الجماعة ما عليه الجماعة الأولى لما جماعة الصحابة رضوان الله عليهم، فإنهم لا يجتمعون على ضلالة أصلا. وممن قال بهذا القول عمر بن عبد العزيز، فكل ما سنه الصحابة فهو سنة من غير نظر فيه بخلاف غيره، فإن فيه لا الاجتهاد مجالا للنظر ردا وقبولا. طبعا ده مش على إطلاقه، ليس هذا على إطلاقه. ممكن بعض الصحابة ليسوا من علماء الصحابة ولا من الخلفاء ولا من الكبار يجتهد في مسألة وممكن يخالفه غيره، فإذا ما وقع خلاف بين الصحابة ينظر في أرجح الأقوال ومطابقته ومطابقته للدليل أو موافقته للدليل الشرعي. باشا يا جماعة، عندنا بعد كده معاني الجماعة. الجماعة تعني جماعة أهل أهل الإسلام، إذا أجمعوا على الأمر فواجب على غير من أهل الملل اتباعه. ما جماعة أهل الإسلام عموما أمة الإسلام إذا أجمعت على أمر ماشي، لأن الله لا يجمعهم على ضلالة، لا يجمعهم على ضلالة، ده إجماع. قال الشافعي رحمه الله: الجماعة لا تكون فيها غفلة عن معنى كتاب الله ولا سنة ولا قياس، إنما تكون غفلة في الفرقة. يعني إذا اجتمع جماعة الأمة بكاملها لا تجتمع على ضلالة، ليه؟ لأن إذا اجمعت الأمة على أمر فلا يمكن أن يكون قد فاتها فهم في كتاب ولا في سنة، لا يفوتها كلها، لا يفوت الأمة جميعها. يعني إن فات هذا سيتذكره ذاك، يعني خبرك لا يفوت ذاك. كان إجماع الأمة معصوم، كان معصوما. لماذا؟ لأنه خبرك محال أن يفوت أن تفوت الأمة كلها أو أن يفوت الأمة كلها أمر أمر ورد في كتاب أو سنة أو قياس جلي. بعد ذلك عندنا الجماعة تعني الفريق من الناس الذي يجتمع على شيء ما غير الإمامة العظمى، ده معنى معاني الجماعة. الفريق اللي اجتمع زي على شيء معين زي جماعة المصلين ماشي في المسجد، أو المجتمعون على طعام، أو في سفر جماعة السفر، أو في طلب علم جماعة طلب العلم، أو شيء من هذا. الحديث النبي صلى الله عليه وسلم: كلوا جميعا ولا تفرقوا فإن البركة مع الجماعة. فدي ايه؟ جماعة في الطعام، جماعة في الصلاة، فهي الجماعة أيضا. فبالك الاجتماع جماعة الفريق من الناس الذي يجتمع على شيء ما غير الاجتماع على ايه؟ على الإمامة العظمى. هي الإمامة العظمى؟ ها؟ الإمامة العظمى؟ إمامة الكبرى، الإمام يحكم بإيه؟ الإمام اللي يحكم بالشريعة، دي يسمى الإمامة العظمى، دي يسمى الإمامة الإيه؟ إمامة الصغرى، لإمامة الصلاة. الإمامة العظمى اللي هي ايه؟ اللي جماعة الإمام اللي يحكم بالشريعة ويسوس الناس بشرع الله تبارك وتعالى. ماشي. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا كما في حديث جند بن عبد الله حيث يقول فيه: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا فزعنا بالجماعة والصبر والسكينة إذا قاتلنا. فإن الجماعة إذا حدث فزع يعني إيه؟ يأمرهم بالإيه؟ بالاجتماع، إنهم إيه؟ يتجمعوا لا يتفرقوا، لأن الإيه في الاجتماع تقوية للقلوب، تقوية للقلوب. إذا وقع فزع بعد الحديث وخد بالك أنت إزاي أو هلع سواء في الحرب أو غيره، أمرهم بالإيه؟ بأن إيه؟ يتكتبوا ويتجمعوا. وده أمر معلوم خد بالك، وفطر عليه الناس أن الإنسان إذا جاءه فزع أو هلع إيه؟ لا يسكن ولا يهدأ إلا إذا إذا حاز إلى إيه؟ إلى جماعة من الناس. أما طول بمفرده فلا يزال الفزع والهلع ايه يتملكه يتملكه. ماشي. وبوب الامام البخاري في صحيحه باب اثنان فما فوقهما جماعه، يعني في الصلاه، يعني في الصلاه. بعد كده عندنا الجماعه تعني جماعه المسلمين اذا اجتمعوا على امير. جماعة من معانيها اللي هي جماعة المسلمين إذا اجتمعوا على إيه؟ على أمير اللي هو على حاكم يحكمهم أو اللي هو الإمام يعني الإمام. جماعة أيضا تأتي بمعنى جماعة أهل الحل والعقد. مين أهل الحل والعقد؟ جماعة أهل الحل. ليه؟ عندك في السياسة الشرعية هيقابلك هذا المصطلح فلابد أن تفهمه. هشي أهل الحل والعقد اللي هم اجتمعت فيهم شروط معينة، وهؤلاء هم الذين يختارون الحاكم في النظام الإسلامي السياسي، في النظام السياسي نظام الإسلام، في السياسة الشرعية الذي يختار لهم حق اختيار الحاكم أو خلعه إذا كفر أو طلع عليه كفر، هم أهل الحل والعقد. وشروط أهل الحل والعقد كما ذكرها الإمام الموردي في الأحكام السلطانية: العدالة الجامعة لشروطها أن يكونوا عدولا، والعلم الذي يتوصل به إلى معرفة من يستحق الإمامة على الشروط المعتبرة، يعني كل لديهم علم شرعي يعرفون به كيف يختارون الإمام، الشروط المعتبرة في الإمام لابد لهم من ذلك. يبقى عندي العدالة والشروط إيه؟ والعلم الشرعي الذي يجعلهم قادرين على اختيار الإمام والصفات التي ينبغي أن تتوفر في الإمام. كذلك لابد أن يكون فيهم الرأي والحكمة الموديان إلى اختيار من هو الإمامة أصلح وبتدبير المصالح أقوى وأعرف. انتبه، يعني ممكن يكون واحد عنده علم لكن ليس عنده حسن تصرف في الأمور ولا يجيد تدبيرها، لما يبقاش بقى الحل والعقد. لازم لا الحل والعقد يحسن تصرف في الأمور ولديه حكمة وتبصر وهكذا وتأني في اختيار، يعني مثلا قد يكون لديه علم وعنده اندفاع في المسائل فهذا يتهور ويندفع فلا يصيب الحق ولا يصل إليه. ودي مسألة بتبقى ظاهرة وبنراها لا سيما في أوقات الفتن، في أوقات الفتن لكن انت ممكن تجد واحد من الله عليه عز وجل بالعلم الشرعي لكن لا يحسن التصرف أو عنده اندفاع غير محمود أو كذا، فتجده قد يفتي بفتاوى تورد الناس المهالك، تورد الناس المهالك لا سيما في الأمور التي تعم البلوى بها، تعم البلوى بها. ليه؟ لأن الصفات أو الطباع تؤثر في أصحابها. ودي مسألة فمن شروط أهل الحل والعقد الرأي والحكمة. الرأي والحكمة يعني إيه؟ يعني يعرفون كيف يعني يختارون الإمام وكيف يتمهلون ولا يصدرون الأحكام جزافا. ودي مسألة مهمة جدا وده أمر مشهود يعني رأيناه، تجد عالما متأنيا لا يتسرع في إصدار الفتاوى لا سيما في المسائل اللي بتعوم البلوى بها، ويشاور قبل أن يتكلم ويرجع للعلم وكذا وكذا. وتجد واحد بمجرد ما يسأل في مسألة لو جمع على لو سئل عمر فيها لجمع على أهل بدر تجده يفتي هكذا مندفعا، ثم يترتب على هذه الفتاوى يعني مالك كثيرة، وبعد ذلك يبدأ في مراجعة لنفسه واستبصار أمره. فدي مسألة مهمة جدا، ولذلك تجده مشترطه في أهل الحل والعقد أن يكون عندهم الرأي والحكمة. انتبه لهذا. ولذلك في مواقف الفتن زي مثل هذه الأزمنة أنت لابد لما تجي تسأل العالم البصير الذي عنده ترون ولا يصدر الكلام قبل أن يتأنى ويدرسه. طبعا دي حاجة، لكن هو الأهم من كل هذا أن المواقف تكون صادرة عن اجتماع لأهل العلم، ما ينفعش الكلام الفردي فيها. وده مشكلة الكلام الفردي دايما يقع أصحابه في أخطاء ويعني تترتب عليه أثار مدمرة، نسأل الله السلامة والعافية. باش يا جماعة، ده بالنسبة لأهل الحل والعقد اللي هم في لهم حق اختيار الحاكم، دول أيضا إذا وجدوا فلازم على الناس اتباعهم، ودول يسمونه بالإيه أيضا هم جماعة. ماشي يا جماعة. بعد كده عند الجماعة هم أهل المنعة والشوكة. ماشي، أهل المنعة والشوكة اللي جماعة المسلمين، أهل المنعة والشوكة اللي بيقيموا الحدود وفي جيش وفي كذا وفي كذا، منعة وشوكة، منعة وشوكة وشوكة. يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: الإمامة عند أهل السنة تثبت بموافقة أهل الشوكة عليها، ولا يصير الرجل إماما حتى يوافقه أهل الشوكة الذين يحصل بطاعتهم له مقصود الولاء. يعني إيه؟ يعني مثلا واحد عايز يبقى إمام أو يبقى إمام ومثلا الجيش لا يوافقه على هذا ولا يقر، ما يصيرش إمام إلا إذا كانت الجيش وليه والشرط وهكذا أصبحوا أطاعوه ودخلوا في زمرة الإيه لأنه لن يتسنى له أن ينفذ شيئا إلا بهؤلاء. فلا بد من جهة معنى إيه؟ المنع والشوكة، يعني لهم القوة والشكيمة لا بد أن ينخرطوا معه، فمن خرطوش معه ليس إماما. هيبقى شبيب واحد واقف في الشارع ولنا الإمام هو تخبرك تقول له الصبح لا قيمة ليه لكلامه. دي حاجة تانية مش عليها تيجي تستعجل. ماشي يا جماعة عليه بقى. بيقول لأن حتى وفي قائل الشوكة الذي يحصل بطاعتهم له مقصود الولاية، فإن المقصود من الإمامة إنما يحصل بالقدرة والسلطان، فإذا بويع بيعة حصل بها القدرة والسلطان صار إماما. يعني إذا بويع بيعة صار القدرة معه والسلطان والقدرة على تنفيذ الأحكام وغيره، ده إيه؟ صار إيه؟ إماما. ومن هنا تعلم خطأ إيه؟ خطأ بعض الاتجاهات اللي تبايع مثلا شخصا قد يكون في بلد ما أو مستضعفا أو هاربا أو كذا، وتعطيه أحكام الإمام وهو لا يقدر على تنفيذ شيء بل لا يقدر على تأمين نفسي، على تأمين نفسي، فيجعله إماما وخبالك وهكذا، فيجعله خليفة في أقطار المسلمين الإسلام وخبالك ويتابعه وهو لا يقدر على تأمين نفسه. هذا كلام خطأ من الناحية الشرعية، إنما إمام يصير إماما إذا كان معه منعة وشوكة تعينه على تنفيذ المقصود. قال أئمة السنة، كلام لسه الشيخ الإسلام، من صار له قدرة وسلطان يفعل بها مقصود الولاية فهو من أولي الأمر الذين أمر الله بطاعتهم ما لم يأمروا بمعصية الله. فالإمامة ملك وسلطان، والملك واخبرك أنت إزاي لا يصير ملكا بموافقة واحد ولا اثنين ولا أربعة إلا أن تكون موافقة هؤلاء إلى موافقة غيرين، بحيث يصير ملكا أو ملكا بذلك، أو ملكا بذلك. إن ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو عشرة أو أي عدد لا تقوم به الواجبات الشرعية والحدود وكذا لا يسمى صاحبه إيه؟ سلطانا شرعيا، يجب إيه؟ تجب طاعته ويجب إيه؟ الرجوع إليه ما دام ليس هذا إيه؟ معه. ماشي يا جماعة؟ طب لحد دلوقتي نقدر نقول بقى مين يقول لي كده المعاني لكلمة الجماعة سريعا؟ مع كلمة الجماعة شرعا، ها؟ معنى الجماعة لغة، ها؟ لغة عكس الافتراق الاجتماع، وده بمعنى الجماعة من الناس، ها؟ طيب عايزين بقى معانيها معانيها معانيها معانيها والطائفة اللي تجتمع على غرض كما يقول صاحب سنة العرب. عايزين بقى المعاني معانيها الشرعية، ها؟ الجماعة هي السواد الأعظم، السواد الأعظم ماشي، لو من أهل الإسلام الفرقة الناجية اللي ناجية من البدعة، جماعة أئمة الإيه؟ أئمة العلماء المجتهدين، ماشي يا جماعة، الصحابة رضوان الله عليهم، ها؟ أيوة، ها؟ أيوة الجماعة أقبلك ذات الشوكة والمنع، والجماعة تعني جماعة أهل الإسلام يقبلك اجتماعه، وجماعة العلماء إذا أجمعوا على شيء أو اتفقوا، وجماعة أهل الحل والإيه؟ والعقل، والفريق من الناس إذا اجتمع على شيء معين غير الإمام العظمى، طعام شراب صلاة دعوة هكذا. ماشي يا جماعة؟ طيب مما مضى نستطيع أن احنا نخلص إلى أن كلمة الجماعة ينصرف إلى معنى إيه؟ ماشي يا جماعة؟ المعنى الأول اللي هو الطريقة والمنهج، الطريقة والإيه؟ والمنهج، ماشي. والثاني هو اجتماع الململمين تحت إمرة إمام، الطريقة والمنهج، وده المذكور في قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الفرقة الناجية هم الإيه؟ الجماعة، يعني على هذه الطريقة والإيه؟ وهذا المنهج. انتبه، لأن احنا دايما بنقول المنهج السلفي يقوم على أمرين، المنهج السلفي للسلفية ايه فيها ايه؟ ركيزتان، ركيزة اللي هي ايه؟ معنى جزئين، يعني جزء هو القدوة، هو الايه؟ القدوة، والجزء الثاني هو المنهج. الجزء الثاني هو الايه؟ القدوة من الصحابة رضوان الله عليهم، هم الايه؟ بعد النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ صحابة النبي، ماشي. والمنهج اي الطريقة التي كانوا عليها، الطريقة التي كانوا عليها عقيدة وعبادة وشريعة وطرق الاستنباط والاستدلال اللي يقبلك ايه؟ منهج التلقي الى غير ذلك. وعشان كده بنقول اللي بيقول السلفية مرحلة زمنية انتهت، كلام باطل. ليه كلام باطل؟ ها؟ لانه نسي ان السلفية زي ما قلنا ايه؟ ما كانتش ايه؟ مجرد القدوة للصحابة، المعلومة المرحلة الزمنية اللي بقول لك إن خلاص كان عهد السلف الصالح وخلص، لا ده كلام باطل، لأن باقي الجزء الأكبر والمهم اللي هو إيه المنهج. عشان كده ربنا قال اتبعوهم بإيه، والذين اتبعوهم بإحسان، واتبعوهم بإحسان أي لازم الجزء الثاني اللي هو إيه المنهج اللي هو المنهج. ماشي يا جماعة؟ طيب، وهو المذكور في قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الفرقة الناجية اللي هو إيه المعنى، بمعنى الطريقة والمنهج، الطريقة والإيه والمنهج هو الجماعة، ولزوم الجماعة بهذا المعنى بيّنه الإمام الشافعي في الرسالة حيث يقول: فلم يكن في لزوم الأبدان ماشي لا يصنع معنى، لأنه لا يمكن، ولأن اجتماع الأبدان لا يصنع شيئا، فلم يكن للزوم جماعة معنى إلا ما عليه جماعتهم من التحليل والتحريم والطاعة. يعني بيقول الجماعة مش هي إيه؟ مش هي جمع الأبدان. ممكن واحد، عشان كده احنا بنقول إن ممكن واحد يبقى عايش بين أظهر الصحابة وليس إيه؟ معهم في جماعتهم، زي الخوارج وزي الروافض والفرق القبائل. ليه؟ لأنه أيوة معهم في الزمن والأبدان والمكان والبلد، لكن ليس على إيه؟ على منهجهم، على إيه؟ فالاجتماع مش المقصود اجتماع أبدان، لا، لأن اجتماع الأبدان لا يفوت شيئا إن لم يكن أصحابه على إيه؟ على منهج واحد وعلى طريقة واحدة، وعلى طريقة واحدة. ماشي يا جماعة؟ ده كلام الإمام الشافعي، بيقول لازم يكونوا مع إلا ما عليه جماعتهم من التحليل والتحريم والطاعة اللي هي الإيه؟ المنهج اللي هم عليه. خدت بالك؟ تحليل أوامر ونواهي ودين وهكذا، على شيء على هذا صاروا إيه؟ جماعة. ماشي، صاروا جماعة. عشان كده احنا اهل السنه والجماعه، حتى لو كان واحد في المشرق واخر في المغرب، لكن ما داموا على ايه؟ على هذا المنهج، وهم جماعه من هذا الباب. ماشي، لا يصنع شيئا فلم يكن للزوم جماعتهم الا ما عليه. طيب، ومن قال بما تقول به جماعه المسلمين فقد لزم جماعتهم اللي هو ايه؟ عليه جماعه المسلمين وجماعه الايه؟ عليه الصحابه والسلف من الايه؟ من المنهج. من لزم هذا المنهج فقد انضاف اليه. ومن خالف ما تقول بجماعة المسلمين فقد خالف جماعتهم التي أمر بلزومها، وإنما تكون الغفلة في الفرقة. ماشي، فأما الجماعة فلا يمكن فيها كافة الغفلة عن معنى. يعني بقول إن اجتماع الأمة أو ما لا يمكن أبدا تكون قد غفلت عن حق إيه ورد في قرآن أو سنة أو قياس إيه جلي. إن شاء الله ده كلام الإمام الشافعي انتهى في الرسالة. فعلى هذا فاتباع أهل السنة والجماعة وإجماع أهل العلم لازم لكل إنسان لا يسعه الخروج عن ذلك. طب يبقى معايا، يبقى الجماعة بهذا المعنى ها واجب على جميع الإيه؟ على جميع المسلمين، لا يسع أحد الخروج عن إيه؟ عن هذا المعنى، إنه يلزم المنهج والطريقة التي كان عليها الصحابة رضوان الله عليهم وسلف الأمة في كل جزئيات بقى، سواء في العقيدة بفعل نفس العقيدة. طيب، وفي العبادات على نفس الايه لا يبتدع ولا ياتي بجديد، وفي المعاملات وفي الشريعه وفي مصادر التشريع، واخد بالك، ومنهج التلقي، طرق الاستنباط، يكون على ما كانوا عليه. ديت لازمه لجميع الايه؟ جميع المسلمين، بل لجميع البشر. يعني حتى الكفار يلزمهم هذا، يلزمهم لا نجاة لهم الا بهذا. يعني ده امر ايه؟ هذا هو الحق الذي يخاطب به الايه؟ الانس والجن. اخبرك الخلق كافة مطالبون بايه؟ بهذا. واضح يا جماعة؟ يبقى ده مسألة ايه؟ لا يسع احدا الخروج على هذا الايه؟ المعنى ابدا. وده طبعا ايه؟ اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه ايه؟ يعني لا تزال طائفة من امتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم وخذلهم حتى تقوم الساعة. لهم على هذا الايه؟ المنهج وعلى هذه الطريقة. ماشي يا جماعة؟ والخروج بقى عن هذه الجماعة يبقى ايه؟ يدخل العبد في الفرق الايه؟ الضالة. الخروج عن هذا المنهج اللي هو الطريقة والمنهج اللي كان عليها الصحابة وسلف الأمة يدخلك فين؟ يدخلك في دائرة الفرق الضالة أو المبتدعة، وقد يدخل صاحبه في الكفر، لأن البدعة أقسام. البدعة ايه؟ أقسام، منها ما هي بدعة كفرية، وبدعة يقبلك يفسق صاحبها، وبدعة يخطأ، فهي ليست على درجة ايه؟ واحدة، ليست على درجة واحدة. ماشي يا جماعة؟ وده نسأل الله العفو والعافية، يعني اللي هو يبقى تارك فارق الايه؟ للجماعة. المعنى الثاني بقى اللي هو اجتماع الايه؟ الململمين تحت إمرة إمام. ماشي يا جماعة؟ هذا بقى الايه؟ المذكور في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يفرق جماعتكم فاضربوا عنقه بالسيف كائنا من كان، كائنا من كان. ليه ايه المعنى الثاني؟ المعنى الثاني اللي هي ماشي اللي هي اجتماع الململمين تحت ليه اللي هي تحت امرة الامام اللي بيحكم بها من انزل الله الململمين بدل ما متفرق اجتمعوا فبايعوا هذا الامام فهم على ايه على هذا الوقت. حديث النبي من اتاكم امركم جميع خبرك على رجل واحد يريد ان يفرق جماعتكم فاضربوا عنقه ليه بالسيف كائنا من ايه من كان، يعني اذا بويع الامام لا يجوز ان يبيع ايه احد بعد ما دام لم ياتي بما ينقض الايه ينقض عقد الايه البيعه. انتبه لان البيعه دي عقد، البيعه دي ايه عقد، العقد ده فيه انتبه لان الجزئيه التبست على كثير من الناس، التبست على كثير من ايه من الناس، ان في عندي اهل حل وعقد وعندي امام يبايع وعندي حاجه اسمها موضوع البيعه، موضوع الايه البيع اللي هو ايه حراسه الدين وسياسه الدنيا بالايه بالدين، عشان لو واحد تغلب في فرق بين ان انت مش قادر تخرج عليه او انت ساكت، وفي فرق بين انك تقره او تبايعه. لا لا يبايع الا اذا حكم بالايه اللي هي موضوع البيع، انا لا ابايعه الا اذا حكم هو تغلب عليه خلاص انا مش قادر اخرج عليه واحنا في زمن الصباعات او فيك او مش قادر اشيله، لكن مش معنى كده ان انا ايه ان يبقى رفع عنقي بيع، ما انا بيعتوش اصلا مش بايعه الا اذا ده موضوع البيع. ان انا بيع على ايه هي دي اهل الحل، دي اركان اهل الحل والعقد امام وموضوع البيعه وما يبيع عليه هذا الايه الامام. فلو عندي اهل الحل وعقد ودي حتى مش موجود وعندي هذا الامام وما فيش موضوع للبيعه، موضوع البيعه لان انا ابيعه اقر ما هو عليه خلاص جعلته امام شرعي. طيب امام شرعي ويسوس الناس بغير شريعه الله ويحارب دي ما ينفعش. تغلب ماشي خلاص وتغلب وانا مستضعف ما عليكش خروج وما عليكش ما قلناش لا تلزم بشيء من ايه انما تسعى جاهدا لاقامه دين الله بالوسائل الشرعيه والمنطقة. لكن ان انا ابقى مبيع له مبيع له حتى في نقطه حتى لو هو مسلم ما قلناش انه ايه ما قلناش بكفره حتى لو هو مسلم لكن مطالب موضوع البيع ما دي لا اركان. فين اركان البيع والخلل بركن وخلك ايه لا تتم انت عارف عندك فقدان الركن يؤثر بايه بعدم صحه العقد. العقد لابد من ايه عندك الصحيح في العبادات اللي هو ايه اخبارك استوفيت شروطه وايه واركانه وانتفت موانعه وده بيعتبر به الذمه في العبادات. عندك في العقود اللي هو برضه استوفيت ايه شروطه واركانه وانتفت موانعه اللي هو يترتب عليه اثره يترتب عليه. فعقد البيع هذا لابد من ايه من استيفاء الاركان، والاركان منها عقد موضوع البيعه ان احنا هنبيع على ايه على انه هو هيحكم بالشريعه. يبقى كده خلاص في بيعه في الحل او بيعه وامام وموضوع البيعه خدت بالك. لكن خليه مسلم ومفيش موضوع بيعه كده سوفيت الاركان ابدا الا عملناه ولا احنا بنبيع عشان ايه الناس يبيعوا على ماذا. في فرق بين التغلب يبقى ماشي يبقى مش بايدك لكن مش معنى ذلك انه يصير اماما شرعيا. ودي كانت المشكله الخطيره اللي وقع فيها كثير من الناس وكان بذلك هو لا يدري يقرر باطلا لان كده انا بقر ايه خبرك ايه تحكيم بغير شريعة الله والظلم والبغي في الارض والعياذ بالله ونسي ان انا خبرك مأمور بالقضاء مثل هذا. وده كلام مخالف حتى في السياسة الشرعية لمسألة الايه البيع واركانها ماشي يا جماعة. فاذا بقى بويع امام بهذه الصورة لا يبيع ايه احد سواه، لو جاء حد يخالفه ويخرج عنه يقاتل ماشي ما دام بهذا الايه بهذا الوضع ماشي. ولزوم بقى الجماعه اللي الثانيه ديت اللي جماعه المؤمنين تحت امره رجل بتلزم من السمع والطاعه ما لم يامرك به بمعصيه والخروج وترك الخروج عليه لانه خلاص امام شرعي لا يجوز الخروج عليه ماشي بالسيف. والاحاديث الوارده في السمع والطاعه تدل على هذا الايه الامر اللي هو انا بسمع له وايه واطيع ولو جلد ظهرك واخذ مال ما دام تحكم بشرع الله وما هذا الاصل فيه ولم يطر عليه كفر فليس لابد لك ان تسمع وتطيع الا في الايه الا في المعصيه الا في المعصيه. وطبعا ده بقى اللي بينطبق على حديث ايه من فارق الجماعه قد شبر وقد ايه مات ميتته جاهليه واللي مات وليس في عنقه بيعه فمات في اللي هو ما كنت موجود برضه ولم يبيعه هو ده اللي يقع عليه هذه الايه هذه الاحاديث. انتبه دلق على هذه الايه الاحاديث ماشي يا جماعه. وطبعا اقبالك كما قلت لك لا يجوز مثل هذا الخروج عليه البتة والى اخر تفاصيل واردة في وده طبعا زي ما قال الامام النووي رحمه الله ماشي. حتى لو هو يعني زي ما قلت كان مش عادل تمام العدل لانه بيقول طبعا وعدم خروج الصبر على جور الائمه لان الخروج في الغالب مفسده اكثر من مصلحته ده في حاله ايه في حاله كونه فاسق او جمهور اهل السنه على ان حال الفاسق او الظالم لا يخرج ايه لا يخرج عليه لما في ذلك من المفاسد لانه بيقول طبعا ايه كلمه منه غيره على هذا الايه الكلام نقرا هذا الكلام قال اما اذا طال عليه الكفر انعزل وهجب خلعه واقامه عدل مكانه على من تمكنوا من ذلك انتبه يبقى شرط ذلك يكون ايه متمكنين من هذا والتمكن ده يعني ايه يكون قدره ومفيش مفسده تترتب يعني هاب ان هو برضه كفر ولست قادرا ولست وان خرجت تترتب مفاسد لا يجوز ليه لان تغيير المنكر بمنكر اكبر ايه لا يجوز لا يجوز ماشي يا جماعه. بعد كده بقى ده كله كان الكلام في اللي فات كان يعتبر شطر في البحث. بعد كده الشطر الثاني بيتكلم عن شغور الزمان عن الامام شغور الزمان عن الايه عن الامام. طب احنا ماشيين اهوت عرفنا ان عندنا معنيين انحصروا الكلام اللي كله اللي فات انحصر في معنيين اما في معنى الجماعه معنى المنهج والطريقه وقلنا ده لا يسع احد الايه الخروج ايه عليه ما ينفعش حد يبقى على عقيده غير عقيده الايه الصحابه ما ينفعش حد يبقى على منهج في الاستنباط غير منهج الصحابه. خدت بالك انت ازاي ما يجيش واحد يقول لك لا انا مثلا ايه مش هاخد بالسنه او الاجماع عندي مش حجه او اخبالك مش من مصدر الايه التلقي بهذه الصوره اقول لك انا افهم القران والسنه بفهمي زي يقول لك انا افهم ايه ما بفهموش فهم الايه الصحابه او فهم السلف كل ده كلام باطل ما ينفعش في منهج الايه التلقي. كذلك ما يبقاش فيه ما يجيبش عباده ما كانوش عليها لابد ايه ان يلزم ما كانوا عليه وقلنا دي لا يسع احد الخروج ايه عنها بهذا المعنى ماشي. المعنى الثاني اللي هو قلنا جماعه الامام الايه اللي بيحكم بالشرع وده قلنا لا ايه بتلزمه وتسمع وتطيع اذا تمت ايه بيعته ولا ينخلع الا اذا كفر واذا امنت المفسده وكانت هناك قدره على ذلك ماشي يا جماعه. طيب بعد كده بقى الحاله بقى الثانيه اللي هنتكلم فيها لا تخص التفاصيل الان او غيرها اللي هي حاله شغور الزمان عن الايه عن الامام. خدت بالك شغور يعني خلو شغور الزمان يعني خلو برضو بعض ما يعني ايه هناخد تفصيل المساله يقول لك لا ما هو موجود امام لا ما هو انا عندي الخلو ده قسمان الخلو ده ايه قسمان في خلو حسي الانعدام الحسي وفي الانعدام المعنوي او الحقيقي او اللي هو موجود لكن مش على الشرع وعلى الدين ولا الى اخره فده في معنيان لهذا الايه الانعدام وهذا الخلو. خدت بالك يا جماعه خدتوا واخدين بالكم المعنى الاول اللي هو الايه الانعدام حسا يعني مات الامام او عزل بسبب يقتضيه احنا عندنا الامام ممكن يعزل بسبب يعني ايه يعزل اذا طار عليه كفر ويعزل اذا فقد حواسه اذا فقد ايه حواسه ماشي اللي هي تمكنه من اداء مهامه جاره مرض شديد او فقد شيء لا يمكنه من اداء مهامه بيتم خلعه ماشي او اسر وبقي الناس بعده اوزاعا متفرقين كان بيقود الجيش واسر اسراه الاعداء خلاص فينا كده مش موجود ده انعدام حسي والناس متفرقين اوزاعا ماشي. ايه المطلوب في هذه الحاله؟ المطلوب في هذه الحاله ان اهل الحل والعقد يجتمعون ويبيعوا من يصلح لإيه؟ للإمامة. ليه؟ ليه؟ حتى تستقيم أمور الناس. الإمامة أمرها مهم جدا جدا. شوف اللي الصحابة رضوان الله عليهم في النبي صلى الله عليه وسلم لما مات قبل أن ينشغلوا بتغسيل شغلوا بماذا؟ بنصب خليفة. بنصب إيه؟ خليفة. لأن لا تصلح إيه؟ خدت بالك أحوال الناس ولا تستقيم ولا يقوم أمر الدين والدنيا إلا إذا وجد إيه؟ إمام يسوس الناس بالشرع. حالة الفوضى ديت ايه؟ في غاية الايه؟ يعني اخبالك يعني حالة الفوضى هي اشد الاشياء، يعني هي افظع الاشياء. لذلك هي اشد من الايه؟ من وجود سلطان ظلوم غشوم، وده اللي كان بيقصد عبارات السلف الاوائل. ان هو ما يقول لك مثلا اسد خطوم خير من سلطان ظلوم، ظلوم وسلطان ظلوم غشوم خير من فتنة تدوم. ليه؟ لان اشد شيء ليه الفتنة والهرج والمرج، خلت فانتبه لهذا، دي اشد الاحوال ان يتحول حياة الناس الى هرج وايه ومرج ويصيرون اوزاعا فيفقد بقى كل شيء وتضيع امور الدين والدنيا ولا تمكن الناس من هذا الشيء. وده السبب ان مشايخ السلفية سواء مشايخ الدعوة او من موقع على بيان من ايه من المشايخ في القاهرة استنكروا الدعوات اللي طالعة بايه تحدث فتنة بين الجيش والايه والشعب، لان معنى انك انت عايز تسقط الجيش يبقى ايه يبقى فوضى ويبقى البلد ما ايسر ان يتسلط عليها اي عدو من الاعداء وتتقسم وتتشرذم، يبقى اذا دي ايه الاعيب وايادي خفية وجزء من التآمر على هذا الايه البلد، ودي مسألة لابد ان ننتبه لها الناس. بالك معايا ازاي؟ خلاص بقى احنا ايه طمعوا ما واحدة بواحدة قالك احنا ايه خلاص يبقى الجيش. طب انت لما يسقط الجيش فضل ايه؟ ماذا بقي؟ خلاص على كده شعبين ما بقت خلاص فوضى وبلطجية وعصابات ومفيش اسهل من ايه؟ هو ما سقط جيش في الجيش في العراق والروافض قاموا بدور اسقاط الجيش او ايام التتار، النتيجة سقط بلاد الاسلام. خدت بالك معايا ازاي؟ فدي مسألة في غاية الخطورة، مسألة في غاية الخطورة انهم ايه يدغدغ عاطف الناس يخرج وقال لك ايه فوجئ بهم التحرير بيتسلط على او بينادي بالايه او بيحدث نوع من الفتنه بين الايه او باسقاط الجيش. ده كله كلام باطل لان بعده تكون الفوضى، تكون الايه الفوضى. ماشي يا جماعه؟ فاذا شغر الزمان حسا عن الامام في الحاله دي الحل العقد يعملوا ايه يبيعوا اماما، يبيعوا ايه اماما. طبعا ايه الاحاديث في ذلك كثيره والكلام العلماء في هذا كثير. ماشي يا جماعه؟ فلا بد للناس من ولي امر يتولى ايه شؤونه. ولذلك كان السلف يقولوا كلمه لابد ان ننتبه لها، سيدنا علي كان يقول لابد للناس من اماره بره كان او فاجره، بره كان او ايه او فاجره. فقالوا طب خلاص بره عرفناها، طب الفاجره؟ شوف عشان تعرف انت برضو معنى الاماره الفاجره في ايه في عرفهم بخلاف ما يتصوروا بعض الناس اليوم. قال الفاجرة ايه؟ تؤمن بها السبل، يعني تؤمن الطرق وتقام بها الحدود وتؤدى بها الحقوق. خدت بالك انت ازاي؟ فين البر الفاجرة؟ فين الفاجرة ديت؟ خدت بالك؟ انتبه. خدت بالك؟ قال الفاجرة ايه؟ تؤمن بها السبل وتقام بها الايه؟ الحدود وايه؟ وترد بها الحقوق. عشان كده لما كانت مثلا ايه امامه موجوده في عهد المامون او الائمه اللي دول كان ايه؟ خدت بالك؟ كان لا زال الاصل فيه انه امام شرعي. ادي السبب ان الواحد كان يقرا الخروج او كذا والى اخره. لان بتؤمن السبل وبتقام الحدود والحقوق بل وتبعث الجيوش. خدت بالك انت ازاي؟ وتبعث الجيوش. حتى الحجاج كان ده موجود مختلف في كوب لكن جمهور العلماء ما كفروش. او كان بيقبلك فعلا على ظلمه وبغيه. ما هو اللي عندنا ده ما بنحيوش حتى هذا، يعني خدت بالك؟ فده فهم في زماننا. فبرضه الناس تحذر الخلط. تحذر الخلط. دي كانت الفاجره في عرفهم. تؤمن بها السبل، تقام بها الحدود، وتؤدي الحقوق، فين الكلام ده؟ خدت بالك؟ فلا بد للناس من ولي امر يتولى ايه؟ شؤونهم ويدير مصالحهم. وده طبعا الادله على وجوب نصب امام، ادله بدلاله الاشاره في النصوص، يا داود اجعل لك خليفه. وأحاديث مثلا كاتية بالأدنى إشارة للأولى، زي تنبيه على الاجتماع الأقل بالإشارة على الاجتماع الأكثر، زي لا يحل ثلاثة يكونون فلاتة من الأرض إلا أمروا عليهم أحدهم. الإمام الشوكاني بعد ما مساقه بيّن وجوب نصب الإمام. ماشي يا جماعة؟ وشيخ الإسلام ابن تيمية قال أيضا في هذا الحديث إن فأوجب صلى الله عليه وسلم تأمير الواحد في الاجتماع القليل العارض، في الاجتماع القليل إيه؟ العارض لو في السفر. ماشي؟ تنبيها بذلك على سائر انواع الاجتماع، ولان الله اوجب الامر على المنكر ولا يتم ذلك الا بقوه واماره، وكذلك سائر ما اوجبه من الجهاد والعدل واقامه الحج والجمع والاعياد ونصر المظلوم واقامه الحدود لا تتم الا بالقوه والاماره. يعني استدل بحديث الثلاثه في سفر، ده في شيخ الاسلام في السنه الشرعيه، ان ده اذا كان في هذا الاجتماع القليل والعارض السفر فترة عارضة فما هو ايه فوقه اولى فما فوقه ايه اولى. طيب الحالة الثانية بقى يا جماعة اللي هي حالة انعدام الانعدام الشرعي يعني موجود لكن منعدم شرعا اللي زي مثلا لكما لو ارتد الامام او بدل الشرائع ماشي وغير او غير الاحكام فسقطت بذلك بيعته. ليه سقطت بيعته؟ ها لان احنا قلنا موضوع البيع ركن ايه لو في بيعه لامام بيعه بقى كمان بيعه صحيحه وجا بدل احكام الشرع او غير ايه احكام الشريعه بتسقط ايه تسقط ولايته خلاص البيعه دي خلاص اصبحت منقوضه. ليه؟ لانه نقض ركنا وهو موضوع البيعه. نحن بنبيع عشان يسوسنا بالايه بالدين يسوسنا بالايه بالدين ماشي يا جماعه. وانحلت عقده اقامته وان بقي في موقعه قابضا على زمة الامور ده انعدام شرعي ايوه موجود وقابض على زمة لكن ايه من حيث المعنى الشرعي ليس ايه معنى الشرعي المقصود من الامامه ايه ها حراسة الدين وسياسة الدنيا بالدين اقامة الشرائع صح والذب عن بيضة الاسلام ده موجود يبقى خلاص ده انعدام شرعي ده انعدام ايه شرعي. في مثل يقول الامام النووي رحمه الله قال القاضي عياض اجمع العلماء على ان الامامة لا تنعقد لكافر وعلى انه لو طرأ عليه الكفر انعزل. قال وكذلك لو طرق اقامة الصلوات والدعاء اليها. انتبه يعني ايه مش مجرد انه بس حتى لو ترك اقامة الصلوات وايه والدعاء اليها يعني دعوة الناس الى الصلاة مش معنى اقامة الصلاة يساب الناس ايه تصلي في المسجد لا ولا كلام انه والدعاء اليها ده كلام القاضي اه يقيم الصلاة ويدعو خدت بالك ايه اليها مش بقى اللي يصلي يصلي وما يصليش ما يصليش واللي يفطر في رمضان يفطر واللي يصوم يصوم يقول لك ما هو مش مانعك هوت خدت بالك ده كلام في ايه لا ده مطالب بايه بالدعاء ايه اليها انه يدعو الناس الى الصلاه وادائها. قال القاضي فلو طرا عليه كفر وتغيير للشرع او بدعه انتبه او بدعه وده كلام القاضي عياض خرج عن ايه عن اخبارك عن حكمه الولايه وسقطت طاعته ووجب على المسلمين القيام عليه وخلعه ونصب ايه امام عادل ان امكنهم ذلك. طبعا كله شرط بالايه من امكنك ايه هذا. فان لم يقع ذلك الا لطائفه وجب عليها القيام بخلع الكافر ولا يجب في المبتدع يعني المبتدع غير واجب عليهم انهم ايه يخلعوه لكن لو خلعوه تمكن هذا افضل لكن الكافر لو قدروا وأمنت المفسدة واجب عليه. بس انتبه قدروا وأمنت المفسدة انتبه على هذا. إلا إذا ظنوا القدرة عليه فإن تحققوا العجز لم يجب القيام وليهاجر المسلم عن أرضه إلى غيرها ويفر به بدينه. طبعا محل الفرار إذا لم يكن المرء مدخل في الأمر في العموم كالتبه لهذا موضوع الهجرة أنه يهاجر من مكانه إلى مكان آخر إذا لم يتمكن من القيام بالأمر أو ما كانش له أي مدخل ولا أي طريقة للأمر عن المنكر ولا للدين وخشي أن يضيع دينه يبقى يهاجر من هذا المكان إلى غيره. أما إن كان له مدخل فليس له ليه أن يهاجر. انتبه الإمام الشوكاني بيقول أهو إن كان المصلحة العائدة على طائفة المسلمين ظاهرة كان يكون له مدخل في بعض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو في تعليمه معالم الخير بحيث يكون ذلك راجعا على شرطه وفراره بدينه فإنه يجب عليه ترك الهجرة. إزاي يعني ما غلقت عليه ومقفول لكن الناس بيرجعوا له في السؤال والجواب ماشي يستطيع أن يعلم بعض الناس هكذا مثلا خفية أو يبين بعض الحق للخلق له مدخل في الأمر أو النهي. الناس إما بتضيق الأمور بيرجعوا إليه يجدونه من يفتيهم فيفتيهم في أمور دينهم يبين لهم الحق يدعو له مدخل يبقى ليس له ان ايه ان يهاجر يجب عليه ترك الهجره. لماذا؟ لان في مصلحه راجحه في ايه في بقائه في المكان. لان لو ده ترك وده ترك في مثل هذا طب الناس ما سيبصرهم بالدين فتصبح جاهله ايه جاهليه جهلاء وضلاله عمياء واضح. فان كان له مدخل بالامر ممكن ليس له ان يهاجر فانه يجب عليه ترك الهجره رعايه لهذه المصلحه الراجحه لان هذه المصلحه الحاصله له بالهجره تفيد ايه بالك ايه تقيد مفسده بالنسبه الى المصلحه المرجوحه او المرجوه بترك الهجره. ان في مصلحه مرجوه اكبر بايه؟ بتركي للايه؟ للهجره. فقاعد بيعلم الناس او مش ما كانش بيعلمهم بيفتيهم او بيرشدهم او يوجههم ماشي، او بيحاول مثلا انه يخلي بعض الناس يعمل الدين بطريقه من هكذا. فده يبقى له مدخل ليس له ان يترك الايه؟ المكان. ومن هنا تعلم ان القول بان الواجب على جميع المسلمين الاعتزال بناء على حديث حذيفه ماشي في الصحيح فاعتزل الكفره كلها، ولو انطعنت على شرق قول باطل، لان حديث حذيفه اولا مخصوص وليس عاما في الارض كلها، كما سبق قوله صلى الله عليه وسلم لا تزال عصابه من ايه؟ من امتي تقاتل على هذا الدين. يعني ده مش ايه؟ ان عندي ان في طائفه مش هتنقطع، ساعه ما تقتطع ابدا بقى ايه؟ احداث القيامه الكبرى اللي هي ايه؟ الطائفه المنصوره لا تزال موجوده، فالارض مش هتخلو خلوا تاما من هذه ايه؟ من هذه الطائفه. قال الحافظ ابن حجر فتح الباري ماشي في باب تغير الزمان حتى تعبد، حتى تعبد الاوثان ماشي يا جماعه، هذا الحديث وما اشبهه، وما اشبهه ليس المراد به ان الذين ينقطع ان الدين ينقطع، ان الدين ينقطع كله في جميع اقطار الارض حتى لا يبقى منه شيء، لانه ثبت ان الاسلام يبقى الى قيام الساعه الا ان يضعف ويعود غريبا كما بدا. ثم ذكر حديث لا تزال طائفه من امتي يقاتلون ماشي. قال فتبين في هذا الحديث تخصيص الاخبار الاخرى، ثم ان الاشاره في قول النبي صلى الله عليه وسلم فاعتزل تلك الفرق كلها انما ترجع الى ما سبق ذكره في الحديث وهم الدعاة على ابواب جهنم، وليس اعتزال اهل الايه؟ اهل الخير. ان الاعتزال المطلق هذا لمن؟ للدعاة على ابواب جهنم اللي هم يدعون لايه؟ خلي بالك الناس الى النار، الفرق الضاله الخارجه المارقه اللي هي قبلها والعياذ بالله خالفت اهل السنه والجماعه، هذه التي ايه؟ حتى قالوا ان في الحديث دلاله على هذا كما قال بعض العلم ذلك، قالوا تلك اشاره للبعيد، اشاره لايه؟ كما هو معلوم في لغه العرب. طيب واللي على الحق والكتاب والسنه وفي عقيدته ومنهجه يبقى ده بعيد؟ ها؟ تشير له بالبعيد؟ ولا ده يبقى في الطائفه اللي ايه؟ لا تزال طائفه من امتي على الحق ظاهرين؟ اه في الطائفه، لان ده خد بالك ملتزم بالكتاب والسنه ويدعو لهذا. فقالوا حتى الحديث فيه دلاله على هذا ان اشاره بتلك الى الايه؟ الى بشاره الى الايه؟ البعيد. ماشي يا جماعه؟ ما هو حديث قبض العلماء مش مطلقا، يعني مش هيبقى في الارض كلها حتى لا تخلو ارض من قائم بحجه، لا، يعني ممكن في مكان، لان غربه الاسلام من مكان تكون في مكان كما يقول ابن القيم في مكان دون مكان وزمان دون زمان، خدت بالك؟ فممكن في مكان يقبض العلماء كله، لا عشان بيان ان ايه؟ ان يبقى لازم من التعلم عشان يبقى عصمه الامه في العلم، يعني في من يقوم مقامه، لكن مش معناه في كل الارض، لا، ما كده يبقى خلت الارض من قائم بحجه، وده لا يكون ابدا. واضح؟ مش في الارض كلها. ماشي يا جماعه؟ يبقى انا عندي الاستدلال بهذا الحديث، وطبعا الغريب ان المقصود بالعزله هذه المطلقه العزله التامه. فده حاجه عجيبه. هو يجي يعتزل، يعتزل مين؟ يعتزل اللي بيعملوا للدين ويدعو ويبينوا وهو مخالط لاهل الايه؟ لاهل الدنيا في كل شؤونه. طب فين العزله؟ طب حديث العزله كلها يفر بديني من الايه؟ من الايه؟ من الفتن، يفر بدينه من الفتن، زي حديث يوشك ان يكون خير المال ايه؟ خير المرء ايه؟ غنم، يتبع بقى شعاف الايه؟ اخبالك شعاف الجبال واخبالك مواقع القطر، يفر بديني من الايه؟ من الفتن، فده بيفر بديني بعيدا من الفتن، ومن اشد الفتن دايما التعامل مع عوام الناس في زمن الجاهل. فانت فين بقى الاعتزال؟ انت اعتزلت الخير، اعتزلت الخير من الدعوه والعمل لدين الله تبارك وتعالى وبيان الحق، اعتزلت الخير وخالطت ما يجب عليك الايه؟ الفتنه والعياذ بالله. فحديث العزله انما هي في اخر الزمان لما يكون المرء ايه؟ غير قادر على صيانه دينه الا ان يعتزل ويفر بعيدا من كثره الفتن، فهذا ايه؟ في اخر الزمان عند انعدام او عدم وجود الطائفه التي يقبلك ينضاف اليها ويقبلك ويتعاون معها على البر والتقوى على دين الله تبارك وتعالى. حبك في البعد عن مجلس الشعب والشورى كان زي ها؟ حبك في البعد عن المجالس الشعبيه وكان زي لا مش حجه، دي مساله حسب المصلحه والمفسده مع بيان الايه؟ هو طبعا لا شك ان مع ان دينه ما ايه ما يصابش بخلل. ما دي مساله ثانيه بس ده مش وقت مجال بحث، لان ده داخل ده يكون شروطه ان دينه لا يكلم لا يجرح وفي مصلحه مترتبه ومفسده تضر. ما فيش كده ما ينفعش. خدت بالك انت ازاي يعني؟ في ضوابط للمساله. الحديث اللي بيقول خالط الناس يصبر على العذاب، اه حديث الذي المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على خير من الذي لا يخالط ولا يصبر على اذاهم. نعم. لكن المقصود ان ايه؟ ان حتى الحديث مش دليل على من اعتزل اهل الخير والدعوه ايه؟ واخبلك وقال ايه؟ واستدل بحديث حذيفه، لان زي ما قال ابن حجر حديث مخصوص بحديث الطائفه التي لا تزال ايه؟ باقيه. ماشي يا جماعه؟ ماشي. ماشي. طيب الامام النووي برضو يقول في هذا اللي بعتز تلك الفرق كلها، قال ابو ليه؟ قال العلماء: هؤلاء من كان من الامراء يدعو الى بدعه او ضلاله، مخبلك ايه ضلاله؟ كالخوارج والقرامطه واصحاب الايه؟ المحنه، يعني الفرق الضاله الزائغه المنحرفه كما بينت لكم. طيب الواجب بقى على المسلمين في حاله شغور الزمان عن السلطة عن ايه؟ عن الإمام. احنا كلامنا قلنا ان الشعور ده يا جماعة ايه؟ ها؟ شعور حسي وشعور ايه؟ شرعي. قلنا حسي اللي هو حالة انعدام الإمام، سواء يؤسر او يعزل او شيء من او يموت، وده الحل والعقد يجب انهم يجيبوا ايه؟ إمام. شعور شرعي اللي هو ايه؟ موجود وماسك بهذه، لكن فقد شرعيته بايه؟ بعدم ايه؟ بنقضي للبيعة وعدم إقامة شرع الله تبارك وتعالى ودينه. عشان بس إيه الموضوع يتم تصوره ونبقى نكمل في وقت آخر إن شاء الله حتى لا يدير الدرس. وصلنا يا جماعة إلى إن إيه؟ كما بينا لكم ان ايه؟ ان شعور الزمان حاله، احنا قلنا شعور الزمان عن السلطان، قلنا له حالتان: اما الشعور الايه؟ الحسي او الايه؟ او الشرعي. في حاله الشعور الحسي قلنا اهل الحل والعقد باخبالك ايه؟ يبايعوا اماما يقوم بايه؟ بمهام الايه؟ المسلمين. حاله بقى الشعور عن السلطان الايه؟ من الناحيه الشرعيه، فايه العمل بالنسبه للايه؟ للمسلمين، او ما الواجب عليهم حالئذ؟ ماشي. ذكرنا بقى ان في هذه الحازم هاجر العلماء كلام العلماء يبينوا ان الواجب او ما يلزم على المسلمين في حال الشعور الشرعي والزمان عن الامام اللي يقوم بالشريعه ويقيم الحدود ويقيم دين الله تبارك وتعالى، يعني بتبقى مقاصد الخلافة أو الإمامة غير موجودة مفتقدة. فالعلماء بيّنوا أن في مثل هذه الحالة إنما يجتمع الناس حول أعلمهم أهل كل محلة، محلة يعني مكان زي مصر كل ده يسمى محلة، يجتمعون حول أهل العلم حول أعلمهم للأتيان بالواجبات الضائعة حتى يتمكنوا من إقامة دين الله تبارك وتعالى. فهذا الاجتماع هو مرحلة وسط حتى إيه؟ قبل إقامة أو الوصول إلى التمكين، إلى إيه؟ إلى التمكين. خدت بالك؟ وده الفرق بينه وبين إيه؟ الإيه؟ جماعة الإمام، جماعة الإمام لا تتعدد، لا تتعدد. خدت بالك؟ لا سيما في المكان الواحد، يا جماعة واحدة، ولو جاء خليفة ثاني يبقى يقتل. أما هذه لا مانع من تعددها، يعني إذا كان موجود تعدد لها، لكن يجب عليهم التناصح ومحاولة الاجتماع، لكن مش هيبقى ايه؟ ما تبقاش مضللة ولا مودع ولا شيء من هذا. لكن الواجب بقى في الحالة دي حالة الشعور الشرعي، وهو وجود من يمسك بأزمة الأمور متغلبا، ومع عدم الاتيان بما يجب عليه من الطاعات وإقامة دين الله تبارك وتعالى وإقامة الحدود والشرائع والآخرة والآخرة، فبيبقى الواجب في مثل هذه الحالة الايه؟ ان الناس بتجتمع حول اعلامها للإتيان بالواجبات الضائعة والعمل على تمكين دين الله تبارك وتعالى. قل الإمام الجويني في الغياثي: إذا لم يصادف الناس قواما بأمورهم، قوام بأمورهم من ولي الأمر أو الإمام اللي يحكم الشرع يلوذون به، فيستحيل أن يؤمروا بالقعود عما يقتدرون عليه. انتبه، فيستحيل أن يؤمروا بالقعود عما يقتدرون عليه من دفع الفساد، فإنهم لو تقاعدوا عن الممكن عم الفساد العبادة والبلاد. شوف، يستحيل. ماشي يا جماعة؟ وإحنا سبق وشوفنا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في حديث إمارة السفر في كتاب السياسة الشرعية، قال إذا كان هذا إيه؟ ها؟ إذا كان هذا في السفر إيه؟ ماشي، أقبلك في الاجتماع القليل والعارض، لأن ده أقل الجماعات ثلاثة، والعارض أقصر المسافات سفر لأن ده أمر عارض. فقال فما هو إيه؟ فما فوقه أولى، وده فهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فما فوقه إيه؟ أولى. يبقى في العدد الأكثر وفي الاجتماع الأطول لإقامة وغيرها، فأولى من أن يكون هذا الإيه؟ أن أخبرك مثل هذه الحالة. فجعل هذا الحديث تنبيه على ما هو أعلى من ذلك، يعني كان الحديث ذكر الأدنى للتنبيه على ما هو أعلى، وهذا فهمه شيخ الإسلام ابن تيمية. وكذلك برضو الشوكاني في كتاب فنين الأوطار برضو أخبرك فهم هذا الفهم رحمه الله تعالى، حيث قال ماشي حيث قال الإمام الشوكاني رحمه الله بعد سياق روايات الحديث المتعددة: الحديث لا يحل ثلاثة يكونون بفلات من الأرض إلا أمروا عليهم أحدهم. قال: وفيها دليل على أنه يشرع لكل عدد بلغ ثلاثة فصاعدا أن يؤمروا عليهم أحدهم، لأن في ذلك السلامة من الخلاف الذي يؤدي إلى التلف، فما عدم التأمير يستبد كل واحد برأيه ويفعل ما يطابق هواه فيهلكون، ومع التأمير يقل الاختلاف وتجتمع الكلمة، وإذا شرع هذا لثلاثة يكونون في فلات من الأرض أو مسافرون، فشرعيته لعدد أكثر يسكنون القرى والأمصار ويحتاجون لدفع التظالم وفصل التخاصم أولى وأحرى. وفي ذلك دليل لقول الإمام بعد كده، لقول من قال إنه يجب على المسلمين نصب الأئمة والولاة والحكام. كلام الإمام الشوكاني واضح وضوح الشمس، إن هي فيها دليل على أنه يشرع لكل عدد بلغ ثلاثة فصاعدا أن يؤمروا عليهم أحدهم، لأن في ذلك السلامة من الخلاف. انظر، السلامة من الخلاف، لأن التفرق والتشرذم لا يمكن أبدا يأتي بخير، إنما يأتي بإيه؟ خدت بالك؟ بالخراب على المسلمين، ده موضوع الواجبات وانتشار الشحناء والبغضاء. فانظر، السلام والذي يؤدي إلى التلف، فما عدم التأمير يستبد كل واحد برأيه، كل يسير برأسه حسب إيه؟ ما يرى وحسب ما يجد له، فتصبح بقى الناس إيه؟ أوزاعا متفرقين لا تجتمع لهم كلمة ولا ينجزون واجبا ولا يأتون بطاعة ما دام هذا حاله. انظر، يستبد كل واحد برأيه ويفعل ما يطابق هواه فيعبكون، ومع التأمير يقل الاختلاف وتجتمع الكلمة. نعم، يقل الاختلاف وتجتمع الكلمة. وإذا شرع هذا لثلاثة يكونون في ثلاث من الأرض أو مسافرون، فشرعيته لعدد أكثر يسكنون القرى والأمصار ويحتاجون لدفع التظالم وفصل التخاصم أولى وأحرى. هذا كلام كلام الإمام الشوكاني، وهذا كلام الإيه؟ الفهم الإمام ابن تيمية الحديث، اللي الناس يقول لك إيه؟ لا، ده لازم يكونوا سافر ما ينفعش. كلام غريب، كلام غريب أصلا، ده بعيد جدا عن فهم روح الشريعة ومقاصد الشرع ومقاصد إقبالك الألفاظ. إذا كان هذا في سبيل يأتي إقبالك بالتهارز والاختلاف والتفرق يكون، ثم هذا ليس يعني ليس هناك من العلماء من فهم هذا الفهم الذي يسوق البعض لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذا فهم ابن تيمية في السياسة الشرعية، والشوكاني في فنن الأوطار على خلاف هذا وعلى مشروعية هذا الأمر، وبيان ما فيه من الفوائد والحكم في الاجتماع والتأمير فيما هو أكثر من هذا العدد وفيما هو أدوم كالقوم القرى والأمصار ونحو ذلك. طيب قال الإمام الجوهيني أيضا في الغيافي 91: فإذا شغر الزمان عن الإمام وخلى عن سلطان ذي نجدة وكفاية ودراية فالأمور موكولة إلى العلماء وحق على الخلائق على اختلاف طبقاتهم أن يرجعوا إلى علمائهم. ثم قال: فإن عصر جمعهم على واحد استبد كل أهل صقع بعالمهم، وإن كثر العلماء في الناحية فالمتبع أعلمهم وإن فرض استواؤهم وفرضه نادر لا يكاد يقع، فإن اتفق فإصدار الرأي عن جميعهم مع تناقض المطالب والمذاهب محال، فالوجه أن يتفق على تقديم واحد منهم، فإن تنازعوا وتمانعوا وأفضل أمر لا شجار وخصام، فالوجه في عندي في قطع النزاع الإقراع القرعة. يعني بقول إن هم في مثلا مكان أبي بلد زي مصر بيجتمعوا حول أعلم أهل مصر وفرض التساوي صعب، فإن تعذر يبقى لابد أن يقدموا إيه أحده حتى لو بالإقراع، ثم يلتزموا إشاراته ونواهيه كما يبين إيه ذلك في موطن آخر. وكذلك ابن حزم على نفس الكلام على الاجتماع للإتيان بالواجبات حالة خلو الإبان على إيه الزمان عن السلطان الشرعي اللي يقوم بالطاعات ويعلم الناس قيم الحدود يؤمن السبل يقوم بحاجات الفقراء والمساكين وغير ذلك كما كلام بعد ابن حزم رحمه الله. ففي مثل هذه الحالة يكون اجتماع المسلمين من أجل أداء هذه الواجبات والإتيان بهذه الطاعات أمر ضروري ومطلوب كما يبين العلماء ذلك. غير واحد قال هذا الزمان يقول هو الإمام يقول رحمه الله الإمام الجويني رحمه الله تعالى: ماشي، لو خلى الزمان عن السلطان فحق على قطان فحق على قطان كل بلدة وسكان كل قرية أن يقدموا من ذوي الأحلام والنهى ماشي وذوي العقول والحجة من يلتزمون امتثال إشارته وأوامره وينهون عن مناهيه ومزاجره، فإنهم إن لم يفعلوا ذلك ترددوا عند إلمام المهمات. يعني حصل إذا نزلت بلية ما كانوش مجتمعين على أهل العلم منهم وأولي النهى منهم، فحينما تنزل البلايا يترددون ولا ينجزون أي مصلحة عند إلمام المهمات، ولو انتدب أو انتدب جماعة في قيام الإمام أي وجوده ماشي وغلب إلى آخر كلامه رحمه الله. والكلام طبعا يطول لو فصلنا في هذا، لكن كلمتهم تكاد تنصب في على شيء واحد، وهو في حال شهور الزمان عن السلطان الشرع من ناحية الشرعية لا فيش في قيام حتى لو كان مسلم. أنا قلت لك من شوية إنه إيه إن لو مش قايم بالواجبات موضوع البيعة إيه موضوع البيعة في السياسة الشرعية في الإمامة قايم مش قايم بسياسة الدنيا بالدين ولا حراسة الدين، خدت بالك؟ حتى لو كان متغلبا فيعتبر شاغر من الناحية الإيه ده شغور شرعي، شغور شرعي لكونه لا يقوم بالواجبات الشرعية ولا يقوم بدين الإسلام ولا يقوم بموضوع البيعة ولا بشيء من هذا، لأن بيانت لك أن البيعة لها أركان فالركن هنا مفقود. هو مش قايم بأي واجبات شرعية، فالزمان قال إيه اللي يحصل؟ الناس يسيب بقى الشرائع والأعمال الشرعية والواجبات الشرعية وغيره وغيره تضيع، ومعلوم من الواجبات الشرعية ما لا يتأتى إلا بالإيه؟ إلا بالاجتماع عليه، إلا بالاجتماع عليه. في واجبات تقوم بالفرق، واجبات تقوم بالاجتماع بالاجتماع. البعض حاول يستدل بأنه لا حلف في الإسلام، رد عليهم العلماء بالنبي صلى الله عليه وسلم قال: في حلف الفضول لو دعيت إلى مثل في الإسلام ليه لأجاب، وهذا كان حلفا على ماذا؟ على نصرة الضعيف، لو دعيت إلى مثل في الإسلام لأجاب. ولما أحد العلماء قال إذا وجدت السفينة، كان بيتكلم عن حال في السعودية، فلا ينبغي أن يكون لك قوارب صغيرة، كان الشيخ محمد إسماعيل علق تعليق ظريف وقال: طيب إذا لم تكن هناك بقى لا سفينة ولا قوارب صغيرة الحال، أيوة لو في سفينة كبيرة يلزمنا جميعا نركب هذه السفينة اللي هي الإمام المحكم بالشريعة وجماعة المسلمين والناس على إقامة الدين والشرع، يبقى ليس لك أن تخرج عن هذه السفينة إلى قوارب صغيرة. طيب لو ما فيش بقى لا سفينة ولا قوارب الحال، يغرق الناس ولا يصنع اي قارب يعبرون به يعبرون به. فلا بد من ايه؟ من فهم كلام اهل العلم فهما جيدا وكلام واضح وكلام العلماء في الاحاديث واضح وفي المساله. فلا بد ان نفرق بين كما قلت لك في الافراط بين هذه المساله افراطا او تفريطا. انما يجتمع الناس في حال شهور الزمان وهذا كلام العلماء موجود واضح للاتيان بالواجبات الضائعه وحتى لا يستبد كل برايه وحتى لا يتململ عند نزول المهمات او البلايا وحتى تجتمع كلمتهم وتنجز الواجبات الشرعيه وتنجز الواجبات الشرعيه. نخلص بقى من هذا الى ان ليه سريعا انا عندي الجماعه بتاتي لغه ضد الافتراق ماشي يا جماعه الاجتماع لغه ضد الافتراق وتاتي معنى الجماعه من الناس اجتمعوا على غرض معين ومعناها الشرعي تدور حول معاني عديده منها الجماعه اللي هو السواد الاعظم المسلمين جماعه اهل العلم ها ايوه ايوه جماعه اخبارك الصحابه رضوان الله عليهم ماشي ها الحل والعقد الحل والعقد ايوه مساله المنع والشوكه الجماعه مع الامام الايه الممكن اللي بيقيم الايه الحدود والشرائع الى غير ذلك. وقلنا خلصنا من نصوص العلماء الى ان عندنا معنيان معنى اللي هي الجماعه معنى اللي هي المنهج والطريقه وقلنا لا يسع احدا هذا الخروج عن المنهج والجماعه بهذا المعنى الجماعه بمعنى المنهج والطريقه اي التي ما كان عليه الصحابه الذي كان عليها الصحابه رضي الله عليهم طريقتهم التي كانوا عليها ومنهجهم في دين الله تبارك وتعالى عقيده وشريعه ومنهج تلقي واخذ الاحكام وكذا قلنا وهذا لا يسع احدا الايه الخروج عنه لان الخروج عن ما كانوا عليه يدخل العبد في الفرق الايه الضاله المنحرفه. وقلنا بقى المعنى الثاني اللي هي اجتماع اللي هي الململمين او الناس المتفرقين على امام يحكم بالايه بالشريعه وقلنا ده يلزم هذا الامام ويسمعوا له ويطيعوا وان جلد ظهرهم واخذ مالهم الا في معصيه الله ماشي. قلنا بقى طب الحاله الثانيه بقى حاله ما اذا كان هذا الامام غير موجود شهور الزمان عن السلطان عن السلطان وقلنا الشغور ده اللي هو خلو الزمان عن السلطان بينقسم قسمين ينقسم ايه ينقسم قسمين قسم شغور حسي كما لو مات الامام او عزل او اسر وقلنا اهل الحل والعقد المنوط باختيار الامام بيعملوا ايه يختاروا اماما للامه لا يؤجلون هذا لان الفوضى ايه اخبالك ايه يعني ده مره ضياع المصالح والى اخره ما فيها ماشي. طيب حال بقى الحاله الثانيه اللي هي شغور الزمان هي شغورا شرعيا شغورا ايه يعني وجوده لكن هو لا يقوم بايه بالواجبات الشرعيه ولا يحكم بدين الله تبارك وتعالى ولا كذا. قلنا بقى حتى لو كان مسلم مش قضيته حتى لو كان كافر انما قلنا هنا هذه بيعته منقوضه بماذا؟ بانه لم ياتي بموضوع الايه البيع وهو سياسه الدنيا بالايه بالدين. ثم الواجبات ضائعه ايه الحكم؟ قلنا كلام العلماء واضح في ان الايه الناس يجتمعون اهل كل محله بلد مثلا اخوانك رحمك الله كمصر هذه يجتمع اهلها على ايه الواجب عليهم يجتمعوا حول العلماء ويلتزمون اشاراتهم والاتيان بالواجبات الايه الضائعه ولتتحد كلمتهم. وذكرنا لشيخ الاسلام استدل بحديث تمير في السفر على ما هو فوقه وكلامه واضح وكلام الامام الشوكاني وكلام الامام الجويني وغيره من الايه من الائمه ذكروا هذا لأنهم إن لم يفعلوا هذا إيه استبد كل برأيه وضاعت الواجبات وتفرق الناس وخبلك وصار أوزاعا لا تجتمع لهم كلمة ولا تحقق لهم مصلحة ولا داموا قادرين على الإتيان ببعض الواجبات لا يسعهم الإيه تضيعوها ما داموا قادرين على الإتيان ببعض الواجبات لا يسعهم تضيعوها. وهذا هو كلام أهل العلم وهذا هو شرع الله تبارك وتعالى الذي يعني نفهمه من كلامهم. وذكرنا الرد على حديث اللي بيستدل على حديث حذيفه باعتزال كل هذه الجماعات العامله وقلنا ده كلام مردود وقرانا كلام ابن حجر وغيره بان الحديث مخصوص اولا بحديث بقال الطائفه الايه المنصوره الى يوم القيامه ثم ان الاعتزال تلك الاشاره للبعيد فمعناها ايه الفرق الضاله المنحرفه وزي ما ذكر الامام النووي اذا كان القرامطه وغيرهم وغيرهم والفرق الزائغه لأن الإشارة بالبعيد لا تكون على من كان على منهج أهل السنة وعلى معتقد أهل السنة ودعوة أهل السنة والجماعة. ذكر بعض أهل العلم أيضا سمعت هذا منهم من تلاميذ الشيخ ابن باز أن الشيخ لما سئل عن جماعة المسلمين هل النص هل الألف واللام للعاد أم للجنس رجح الشيخ أنها للجنس. يعني إيه للجنس؟ للعاد يبقى هي الجماعة الكبرى الممكنة أما للجنس أي أنه متى ما وجدت جماعة المسلمين الملتزم الكتاب والسنة وتدعو إلى العقيدة الصحيحة والعقيدة الصحيحة تعلم الناس تأتي بالواجبات، متى ما وجد جنسها لزمك أن تعمل معهم تحقيقا للواجبات وتأدية لها وتأدية لها. بعض الناس يقول لا، ثم إذا اجتمع الناس حجته في هذا إن العمل الجماعي ترتب عليه التعصب، نقول لا، ليس هذا من لوازمه، ليس هذا من لوازمه، إنما يجاهدوا أنفسهم على ترك التعصب. وقلنا إن التعصب هو أن تتعصب لقول عالم كائن من كان في مواجهة الايه النص، في مواجهة النص، وده مرفوض رفضا باتا، ده مرفوض رفضا باتا. وكما قال أحد العلم، لو أن في القميص ايه بقعة اتساخ فالمطلوب ايه غسلوها لا تمزق القميص، إنما نعالج هذا، نعالج بتعليم الناس الإنصاف والالتزام بالكتاب والسنة والموضوعية وعدم التعصب، لكن لا نضيع المصالح ولا نفتح الطريق لارتكاب المفاسد من أجل وجود، ثم لابد من مقارنة بين كم المصالح وكم المفاسد. وإلا لو كان هذا لمنعنا أيضا التعليم، لأن أغالب الخلق يتعصبون لمشايخه، أليس كذلك؟ هذا أمر ملموس، غالب الخلق يتعصبون لمشايخه، فلو كان كذلك الأمر من أجل يمنع لمنعنا إيه؟ نمنع بقى مسألة إيه؟ إن الناس تجلس إلى شيخ تتعلم منه في الغالب، وهذا موجود، تجد تلميذ الشيخ الفلاني يتعصب لرأي الشيخ، وهذا يتعصب لرأي الشيخ الآخر، وكذا وكذا. الأمر في فطرة البشر يتم علاجه شرعا، المطلوب إيه؟ المطلوب أن يعالج شرعا. بالعكس، بالعكس، فإن العمل الجماعي يكون الناس في مجتمعين على إيه؟ على أكثر من عالم، على رأس أكثر من عالم، والناس ملتفون حول منهج، فهم لا يتشبثون برأي شيخ بعينه. لماذا؟ لأنهم لا يتلقون من واحد فقط، من واحد ايه فقط، بخلاف من يتعلم من واحد، فماذا؟ فيتعصب لهذا الايه لهذا الواحد. فهذه المفسدة موجودة في غير العمل الجماعي اكثر من وجودها في العمل الايه الجماعي، لان الناس ايه فضلا على ان المطلوب ان يربى الناس على عدم التعصب، على عدم الايه التعصب وعلى الانصاف، ثم يفرق ما بين ما فيه خلاف معتبر من المسائل وما ليس فيه خلاف ايه معتبر. ما كان فيه خلاف معتبر بيسع الجميع، ما فيش مشكلة، خلاف السائغ يسعون جميعا، لا يفرقه، هذا يكفر ترك الصلاة، هذا لا يكفره، هذا لا ليس عذرا ليه لكي يفترقوا وتضيع الواجبات والطاعات أبدا. خدت بالك، فما كان خلاف سائغ أو خلاف تنوع فليس فيه مشكلة، هذا يسعوه، وكما ما كان من خلاف التضاد يرد فيه الأمر الكتاب والإيه والسنة. فإذا ظهر وجه الحق إيه لزموه، ظهر وجه الحق لزموه. وكما قلت لكم، هذا العمل الجماعي وصف بالإفراد والتفريط، ودي مرحلة وسط قبل تمكين الإسلام، فإذا ما ممكن الإسلام انتهى كل هذه الايه هذه التجمعات، والتف الجميع حول الإمام الشرعي لإقامة دين الله تبارك وتعالى، فهي مرحلة وسط للإتيان بالواجبات. وقد بينت لكم على وجه السرعة كلام أهل العلم، ولكم أن تراجعوا هذا البحث وتقرؤوه وتصوروا بإذن الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وأعتذر اعتذارا شديدا وكبيرا لفضيلة الشيخ عبد الله، ويعني أرجو أن يتقبل اعتذاري، بارك الله فيه وحفظه وسدد قوله ووفقه وإياه لمن يحبه ويرضاه. الأسئلة دي بقى نراجعها في وقت آخر ونشوفها. تفضل يا صاحب الفضيلة.